بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة: باب العمل في صلاة الجماعة. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم. قال رحمه الله: باب صلاة الإمام وهو جالس. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال رحمه الله: باب صلاة الإمام وهو جالس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا أن الإمامة يشترط لها شروط، وبينا جملة من تلك الشروط، ومنها أن يكون الإمام قادرا على فعل الأركان، وذكرنا محترزات هذا الشرط، ومنها مسألة إمامة العاجز، حيث قلنا إن الأركان إما أن تكون قولية فيعجز عنها، كمن كان غير حافظ للفاتحة وهو الأمي، وفصلنا في ذلك، أشرنا إلى بعض التفصيل في ذلك، ثم شرعنا في العجز عن الأركان، وهذا ما يتعلق بحديثنا، حيث إن من أشهر المسائل التي تكلم العلماء رحمهم الله عليها في إمامة في أحكام الإمامة إمامة العاجز عن القيام، ولذلك ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بإمامة العاجز، فقال رحمه الله: صلاة الإمام وهو جالس، أي باب صلاة الإمام وهو جالس، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم إمامة الإمام إذا صلى وهو جالس من عذر، وهذا في صلاة الفريضة كما هو معلوم، وقد تقدم معنا أن القيام ركن من أركان الفريضة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجبه على المصلين فقال: وقوموا لله، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة. فالأصل القيام وهو ركن من أركان الصلاة، فإذا كان الإمام عاجزا عن القيام لمرض، فإما أن يكون عجزا طارئا كما وقع في حديثنا، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو ما يسمى بالمرض الذي يرجى برؤه، وإما أن يكون العجز مستديما أو يغلب على الظن أنه لا يستطيع بعده كالمشلول، وكمن أصابته الزمان في آخر عمره فعجز عن القيام. هذا الحديث الذي معنا يتعلق بالنوع الأول، والنوع الثاني أشبه ما يكون له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، فإنه صلى بالناس وهو جالس والناس وراءه وهم قيام، فهذا من العجز الذي لا يرجى برؤه، ويكون في حكم ذلك المشلول. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكره المصنف يعتبر أصلا عند أهل العلم في باب الإمامة، وإذا قيل هذه الآية أصل أو هذا الحديث أصل، فمعناه أنه عمدة الباب، وأن أكثر المسائل المتعلقة بهذا الباب تفرعت على هذا الحديث أو هذه الآية، ولا يقال هذا إلا إذا كانت الآية جامعة لمسائل وكان الحديث كذلك، أو يقال ذلك إذا لم يوجد غيره من النصوص فيقال هذا أصل الباب إذا كان مستندا في مسائله. فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه من أهم الأحاديث في باب الإمامة، وقد اشتمل على مسائل عديدة، وقل أن تجد العلماء يختلفون في مسألة من مسائل الإمامة إلا وحديث أنس حجة لأحد القولين أو للقولين معا على الخلاف في توجيه ألفاظ الحديث وحديث ودلالتها. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا، في مشروعية ركوب الفرس، والفرس عز وخير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وتعلم ركوبها من الفروسية ليتقوى العبد على طاعة الله ويستعين بذلك في إعلاء كلمة الله كالجهاد في سبيل الله عز وجل. فركب عليه الصلاة والسلام الفرس، فيه دليل على مشروعية الركوب، وقد ورد في أكثر من حديث عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. فصرع فجحش شقه الأيمن، فصرع أي سقط، وصرعه الفرس أي أسقطه من على متنه، وهذه الحادثة وقعت في السنة الخامسة من الهجرة في شهر ذي الحجة، وقيل إنه خرج إلى الغابة، والغابة موضع شمالي المدينة من جهة أحد من جهة قبور الشهداء، وكانت فيه مزارع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إقطاع من النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، مزارعه المشهورة، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى هذا الموضع فصرعه الفرس أي أسقطه من على متنه، والفرس قد يجمح، ولذلك اعتبر من عيوب الفرس في البيع أو الدابة عموما أن تكون جموحا، إنه ربما يلقي الإنسان من على متنه وظهره. فصرع عليه الصلاة والسلام أي سقط من على متن الفرس، وهذا يدل كل من يتأمل هذه السنة النبوية، بل كل من يتتبع نصوص الكتاب والسنة يجد فيها دلائل واضحة على أمور مهمة تحفظ للناس دينهم. فمن يتأمل سقوط النبي صلى الله عليه وسلم على فرسه، وسقوطه في الحفرة يوم أحد حينما كسرت رباعيته وشج وجهه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ليعلم الناس أن الأنبياء والرسل بشر، وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا لغيرهم، قطعا لدابر الغلو. ولذلك من علم بالسوء والشر تحفظ منه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب إلا أن يطلعه الله عز وجل على ما شاء أن يطلعه عليه، وهذا الشأن في جميع الرسل، ولذلك كانت لهم أزواج وذرية، وكانوا يخرجون مع الناس ويأكلون مع الناس ويشربون معهم ويسقمون ويمرضون ويتألمون. قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه كما في الصحيح، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه، وكان هذا في مرض موته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يقطع دابر أهل الغلو الذين يغلون في أنبيائهم ويصرفون حق الله عز وجل الذي لم يأذن بصرفه لملك مقرب، لم يأذن بصرفه لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فحينما يقرأ المسلم مثل هذه المواقف يتبين له عجز الخلق أمام عظمة الخالق، وأنهم فقراء إلى رحمته مهما على شأن العبد ومهما ارتفعت منزلته، كما قال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذه المواقف تبين الوسطية التي عليها هذه الأمة، تحث على الوسطية التي دعا الله إليها هذه الأمة في نبيها صلوات الله وسلامه عليه، أنها لا تغلو فيه ولا تعتقد سلامته من الآفات وسلامته من الشرور وسلامته من المصائب، بل إنه بشر مثلنا صلوات الله وسلامه عليه، إلا ما خصه الشرع به في الرسالة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني لك من الله شيئا. وهذا أمر عظيم من تأمله الإنسان، خاصة عند بعد الناس عن زمان النبوة وغلوهم في حقه عليه الصلاة والسلام ومبالغتهم في وصفه بالأوصاف التي قد يصل بعضها إلى صرف حق الله إليه، وهذا لا يرضى الله به ولا يرضى به رسوله عليه الصلاة والسلام. فلله حق ينبغي أن يحفظ ولا يصرف لغيره، وللمخلوق حق ينبغي ألا يجاوزه وألا يتعداه. فهذا الأمر أمر عظيم، فحصول هذه الحوادث البشرية التي لا يسلم منها البشر لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم عبرة وعظة. من على فرس فسقط من على الفرس، مع أنه أشجع الناس وأثبت الناس وأقوى الناس وأكثرهم جلدا صلوات الله وسلامه، وأحكمهم وأعقلهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك وقع له هذا الذي وقع، فسقط فجحش شقه الأيمن. والجحش هو الخدش، وقيل إنه أكثر من الخدش، أن الجحش أكثر، والخدش يكون على ظاهر الجلد بحصول التمزق في الجلد، وقيل إنه أشد من ذلك، أن الجحش أكثر من الخدش. فجحش شقه الأيمن، أي جانبه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه، من ذراعه وساق وقدمه، لأنه كما ورد في بعض الروايات صرعه على جذع نخلة صلوات الله وسلامه عليه، فسقط على الجذع، وهذا من أبلغ ما يكون ألما وضررا. وفي بعض الرواية أنه انفكت رجله، ومما يدل قال بعض العلماء أن الجحش في قوله فجحش شقه الأيمن، إن الجحش فوق الخدش لأنه أقعده عن الصلاة، وهذا يدل على أنه أقوى وأبلغ من الخدش، لأن الخدش يكون في ظاهر الجلد. نعم. فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. فصلى صلاة من الصلوات، ورد في رواية الطحاوي أنها الظهر، وقيل الظهر أو العصر، وصلى في حجرة عائشة في مشربة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنه لم يخرج إلى المسجد، أن هذه الصلاة وقعت في مشربته. ولذلك قيل إنهم جاءوا يعودونه عليه الصلاة والسلام وحضرت الصلاة، واختلف هل هي فريضة أم أنها في العيادة لنافلة، وأنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم نافلة. وأشار بعض العلماء إلى أن القصة تكررت، أن الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام أكثر من صلاة. نعم. وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا. وهو قاعد جملة حالية، لأنه لم يتمكن من القيام صلوات الله وسلامه عليه. وصلينا وراءه جلوسا. نعم. وصلينا وراءه قعودا. نعم. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. في بعض الروايات فصلينا وراءه قياما، وهذا الذي جعل الروايات أنها وقعت أكثر من مرة منه عليه الصلاة والسلام، لأن مرضه أخذ وقتا، فتارة صلوا وراءه قياما، وقال لهم كما في الرواية الصحيحة: لقد كدتم تفعلوا فعل الأعاجم بعظمائها، إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث. وفي بعضها أنهم صلوا وراءه قعودا وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وجمع بعض العلماء أنهم صلوا وراءه قياما أولا، ثم نبههم على أنه ينبغي عليهم أن يتابعوه فصلوا وراءه قعودا في الثانية. نعم. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلما انصرف أي من صلاته، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى بالناس إماما أقبل عليهم بوجهه، وهذه هي السنة، أنه إذا فرغ الإمام وأتم الصلاة ينتظر بقدر ما يستغفر ثم ينصرف مباشرة بوجهه إلى المأمومين. قيل ينصرف كاملا فيقبل بوجهه فيستدبر القبلة ويستقبل المأمومين عكس حالته الأولى في جلوسه للتشهد، وهذا هو الأقوى. وقيل ينصرف بشقه فيجعل شقه الأيمن جهة المأمومين ووجهه على يمينه وهو جالس مستقبل القبلة. والانصراف كان عليه الصلاة والسلام ينصرف يمينا وينصرف شمالا، وهذه هي السنة، أن الإنسان لا يلزم اليمين ويجعل للشيطان حظا من صلاته، وإنما يجعل انصرافه تارة عن اليمين وتارة عن الشمال كما هو هديه عليه الصلاة والسلام. ولا يجلس الإمام مستقبل القبلة كما يفعل بعض العوام، أنه إذا صلى بالناس جلس مستقبل القبلة وقال أريد أن أحافظ على الأذكار ولا أستدبر القبلة، وهذا خطأ واضح، وإذا اعتقده فقد خالف السنة. ووجه ذلك أن العلماء قالوا إنه إذا فرغ من حق الله عز وجل بقي حق الخلق، وحق الخلق أن الناس استدبارهم فيه أذية لهم، ولذلك الإمام يستقبلهم ولا يستدبرهم، وإنما قلنا إنه بعد انتهائه من الصلاة لا ينصرف مباشرة، وإنما ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. والعلة في هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم ينصرف مباشرة لاحتمال أن يكون في الصلاة نقص، فإذا سلم الإمام السنة ألا يبادر مباشرة بالانصراف، وإنما ينتظر قليلا، لأنه ربما نبهوه على خطأ، فربما ترك ركنا وربما بقي من الصلاة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك فينبه وهو على حالته، وهذه الحالة أفضل من كونه ينصرف ينبه بعد انصرافه. فهذه هي السنة. وعلل بعض العلماء بقاءه عليه الصلاة والسلام لقوله بعض الذكر مستقبل القبلة بهذا الوجه. انصرف عليه الصلاة والسلام فقال إنما فقال فيه دليل على مشروعية الكلام قبل الأذكار، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الحاجة، أما هديه عليه الصلاة والسلام فكان يبدأ بأذكار الصلاة، ولذلك بيّن أن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل يكون دبر كل صلاة ودبر الشيء منه، ولذلك ينبغي أن يكون متصلا بالصلاة. فالسنة أنه بعد التسليم يقول الأذكار، لكن لو وجدت حاجة مثل الأمور التي يحتاج إلى تنبيه فيها وإرشاد، سواء تعلقت بالصلاة كحديثنا أو كانت بغير الصلاة كما في الصحيح في قصته يوم الحديبية حينما انصرف على إثر سحاب ومطر أصاب الناس بالليل، فقال عليه الصلاة والسلام بعد انصرافه أصبح يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالنجوم بالنوء كافر بي أي النجوم، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكواكب. هذا من التوجيه في غير الصلاة، والأول الذي معنا هنا من التوجيه بعد أن انصرف مباشرة وجه بما هو من شأن الصلاة. بقيت مسألة وهي ما يفعله البعض من القيام مباشرة عقب الصلاة لإلقاء الكلمات والمواعظ، فالسنة ترك الناس يفرغون من الأذكار، وهذا هو الأفضل والأكمل، أن يترك الناس حتى يفرغوا من الأذكار. والمحفوظ أن القيام أمام الناس لمخاطبتهم جمعا في محراب الإمام ومكان الإمام ومكان التقدم إنما يكون لأمر يهتم مهم جدا أو يتعلق بخلل في الصلاة للجماعة المسلمين. أما لو أراد أن يلقي موعظة أو كلمة فالمعروف من حال السلف والأئمة أنه ينفرد بمجلسه أو يجلس في مكان حتى لا يشوش على عموم من في المسجد. ولذلك في العصور المتأخرة أصبح هذا أمرا شائعا أنه يأتي مكان الإمام ويتكلم ويأخذ الميكروفون، لأن الكلام الذي يكون في داخل المسجد من جهاز المسجد لجميع من في المسجد سيمنع المصلي من صلاته وسيشوش على قارئ القرآن والذاكر، وكلهم له حق في المسجد. فمن أراد الموعظة فإنه ينصرف ويجتمع له الناس. ولذلك البعض يقول أريد أن أكلم الناس حتى لا ينصرفوا أو يذهبوا، وهذا نوع من الإلزام لهم لسماع كلامه. والمنبغي وهذا هو المعروف أن من أراد أن يعلم الناس أو يكون له درس خاصة إذا أصبح ذلك ديدنه بعد كل صلاة أن يأخذ الميكروفون العام للمسجد، يأتي المسبوقون في الصلاة فيشوش عليهم ولا يستطيعون أن يتمكنوا، خاصة إذا كانت الصلاة جهرية. فهذا من الأمر الذي شاع وذاع خاصة مع وجود الأجهزة هذه التي تشوش على الجميع. وأدركنا بعض مشايخنا أنه يشدد في هذا، يقول لأنه ليس الحق لي في المسجد وحدي، فهناك من يريد أن يطلب العلم يذهب إلى حلقة العلم، ومن جاء للصلاة يصلي، ومن جاء لذكر الله يجلس لذكر الله. فقد ينبه على أمر يعلمه كثير من الناس فلا يحتاج أن يشوش على غيره. ومن هنا انصرافه عليه الصلاة والسلام وكلامه بعد الصلاة مباشرة كان يقع منه عليه الصلاة والسلام في الأحوال الخاصة. ولذلك كان إذا أراد أن يبين للأمة أمرا هاما بهم أو شأنا نادى بهم فاجتمعوا فصعد المنبر وخطبهم عليه الصلاة والسلام وعلمهم. فهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام وسنته. فالأصل أن يترك الناس حتى يتموا أذكار الصلاة، فإذا أتموا أذكار الصلاة وأصابوا السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا فضيلة الذكر بعد الصلاة، لأن الإنسان إذا أراد أن يذكر بعد الصلاة يريد الفضل، وإذا جاءت الكلمة والموعظة شغلت عن الذكر، فإما أن ينصرف إلى الذكر ويترك الذاكر وينشغل عنه أو العكس، لا بد أن يضيع أحد الأمرين. فإن انصرف إلى الذكر فاته اتباع السنة بقول الوارد دبر كل صلاة، وهذا فيه أجر عظيم أن يغفر له ذنوبه وأن يكون له الخير العظيم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما أسلوب حصر أداة حصر وقصر تدل على إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا فيه محذوف وهو مفعول جعل الثاني، لأن جعل تنصب مفعولين وأقيم الأول مقامهم الإمام، ولأنها جاءت بصيغة البناء لما لم يسمى فاعله. وأصل التقدير إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، اللام للتعليل أي من أجل أن يؤتم به. وأما الشيء إذا قصده، ومنه قول الشاعر تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، ولست أدري ولا إخال أدري إذا يممت أرضا أيها يليني أخير الذي أنا مبتغيها أم الشر الذي هو يبتغيني. إذا يممت أرضا أي إذا قصدت. وأصل قولي إنما جعل الإمام ليؤتم به أي من أجل أن يؤتم به ويتابع فيما يكون منه. إنما جعل الإمام ليؤتم به فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة أن المأموم تبع للإمام، وهذا ما يدل عليه قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به أي ليأتم المأمومون به فتقع أفعالهم وأقوالهم بعد أفعال الإمام وأقواله. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الجملة أصلا في أن وقوع فعل المأموم بعد فعل الإمام، ومن هنا لا يجوز له أن يكبر قبل تكبير الإمام ولا أن يركع قبل الركوع الإمام. التكبير قول والركوع فعل، وينبني على ذلك قراءته للفاتحة في الجهرية، فلا يقرأ إلا بعد قراءة الإمام، على القول بأن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة، فلا يقرأ الفاتحة إلا بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة، لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثانيا، لا يسبقه ولا يتأخر عنه تأخرا متفاحشا، مثل إذا ركع الإمام بقي قائما حتى لربما يفوته الركوع، أو إذا سجد الإمام بقي قائما وتأخر في لحوقه. فالأصل أن يقع فعل المأموم على الولاء بعد الإمام ولا يتأخر عنه، لا يسبقه ولا يتأخر عنه تأخرا متفاحشا. ولذلك قال بعض العلماء إنه إذا تأخر تأخر هذا أصعب ما يكون وأشد ما يكون، إذا سلم الإمام من الصلاة فتأخر المأموم في سلامه، لأنه ربما قطع الائتمام، فينبغي أن لا يسبق الإمام وأن لا يتأخر عنه تأخرا متفاحشا أو تأخرا يؤدي إلى فوات الركن. إلا أن هناك مسألة ذكرها بعض العلماء، وهو تأثير التأخر بضابط، ويرجع إلى تفصيل عندهم، منها منه أن يركع الإمام أن يكبر الإمام للركوع فيركع، فإذا ركع الإمام هناك قدر للإجزاء واجب تحصيله، يحصل فيه الواجب الذي هو الإمام وهو التسبيحة، فإذا انتظر حتى انتهى من التسبيحة، وبعضهم قال من ثلاث تسبيحات، فإنه حينئذ يدخل في النافلة، ويكون المأموم إذا كبر قد أدركه في نافلة ولم يدركه في فريضة. ولذلك فرعوا هذه المسألة على مسألة ائتمام المفترض بالمتنفل، فعند من يمنع المفترض أن يأتم بالمتنفل يقول إنه إذا ركع الإمام ومضى قدر الإجزاء فالزائد نافلة، فإذا كبر المأموم قدح هذا في ائتمامه. وهذا راجع إلى قاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد الفقهية، وهي التي صدرها بقوله إذا فعل المكلف ما هو زائد على قدر الواجب هل يوصف الكل بالوجوب أم قدر الإجزاء؟ إذا فعل المكلف ما هو زائد على قدر الإجزاء، لأن قدر الإجزاء مثلا التسبيحة، فالزائد وهي التسبيحة الثانية والثالثة قدر كمال، هل هذا كله يوصف بالوجوب؟ فحينئذ إذا ركع المأموم في التسبيحة الثالثة أو بعد التسبيحة الثالثة فقد أدرك الإمام في الفرض ولا يؤثر فيه، لكن على القول بأنه يؤثر وهو الوجه الثاني. هذه فوائد هذه القاعدة، منها أننا إذا قلنا إن الكل يوصف بالوجوب لزمه ما يلزم في الواجب كما في مسألتنا، لكنه قد يشدد في موضع آخر، منها إذا ذبح بدنه عن سبع بدنه واجب، لو وجب عليه دم لمجاوزة الميقات فقال سأذبح بدنه، البدنه فيها ستة أسباع زائدة عن الواجب وهو السبع الواحد، فهل نقول كل البدن واجب فينبغي التصدق به على فقراء الحرم، أم أن قدر الإجزاء وهو السبع هو الواجب والزائد له أن يأكله وله أن يتصدق به وله أن ينتفع به؟ إذا فعل المكلف ما هو زائد على قدر الواجب هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء؟ فإن قلنا قدر الإجزاء هو الذي يوصف بالوجوب تفرعت مسألتنا في الائتمام، أنه إذا انتظر وتأخر حتى فات قدر الإجزاء والوجوب فإنه يقدح في ائتمامه. وقال بعض العلماء إنه إذا قيل بالانقداح فحينئذ انفصل عن الائتمام بالإمام، وهذا أشار إليه بعض فقهاء المالكية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. السنة أن يقع فعل المأموم بعد فعل الإمام مباشرة، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبروا، فالفاء تفيد الولاء أي وقوع الشيء بعد الشيء مباشرة. وفي قول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، قلنا إنه لا يجوز أن يسبق المأموم إمامه ولا أن يتأخر عنه تأخرا متفاحشا، إذن فالسنة أن يقع فعله بعد فعل الإمام مباشرة. هنا مسألة وهي إن بنى على هذا قولهم تحرم مسابقة الإمام وتكره موافقته، أي يكره للمأموم أن يوافق الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن فعل المأموم وقوله يقع بعد الإمام، فإذا وافق الإمام خالف الواردة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. لماذا قالوا يكره؟ عند بعض العلماء وقد تقدم معنا الإشارة إلى هذا أنه إذا وقع الفعل والقول ما بين المحرم وما بين الجائز يوصف بالكراهة، هذا مذهب بعض العلماء في المكروه، أنه إذا وقع ما بين المأذون به شرعا والمحرم غير المأذون به شرعا أنه يوصف بالكراهة. مثلا حرم الشرع ما أسفل عن الكعبين كما في قول عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين ففي النار، والسنة أن يكون فوق الكعبين الذي هو موضع الجواز، فلو كان ثوبه محاذيا للكعبين ومساويا للكعبين قالوا يكره، لأنهم لا يستطيعون أن يجزموا بحرمته، لأنه لما حرم ما دون الكعبين ما أسفل عن الكعبين دل على أن ما هذا ليس حكمه حكم ما أسفل، ولما أجاز ما فوق الكعبين دل على أنه لا ينبغي له أن ينزل أو يكون تحت مساويا للكعبين، فصار مكروها ما بين المأذون به شرعا وغير المأذون به شرعا. هذه المسألة وهي تكره موافقته، أن يكبر مع تكبيره ويركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده، ولذلك قال البراء كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. فقوله لم يحن أحد منا ظهره يدل على أنهم لم يبتدئوا الفعل إلا بعد تمام السجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنهم لم يوافقوه عليه الصلاة والسلام ولم يكن فعلهم مع فعله. وتفرعت على هذه المسألة الخلافية أنه هل يوافق المأموم الإمام أم لا، فالجمهور يمنعون والحنفية يجيزون، فله أن يكبر مع تكبيرة الإمام ويركع أثناء ركوعه مصاحبا له، والسنة أن يتأخر قليلا. إنما جعل الإمام ليؤتم به، قلنا إنه يدل على عدم جواز مسابقة الإمام، وإذا سابق المأموم الإمام فوقع فعله قبل فعل الإمام إذا كان في التسليم، إذا كان فعله وقوله قبل فعل الإمام في ركن الصلاة الذي يكون به الدخول والخروج من الصلاة وهو التحريم تكبيرة الإحرام والتسليم، فإنه في مذهب الجمهور يحكم ببطلان صلاته. فلو سبق الإمام في تكبيرة الإحرام فإنه يحكم بعدم صحة صلاته لأنه غير مؤتم بالإمام، وتكبيرة الإحرام هي التي يدخل بها في الصلاة لما صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عن علي رضي الله عنه في السنن أنه قال تحريمها التكبير، أي الدخول في حرمات الصلاة يكون بالتكبير. فإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، وهذا الذي جعل العلماء يقولون إن من فقه الإمام ألا يمطط وألا يبالغ في التحريمة والتسليمة، ويكون تسليمه حذفا أي أنه يسلم ولا يطيل التسليم ويكبر تكبيرة الإحرام ولا يطيلها، فلا يقول الله أكبر، لأنه إذا مدها عجل العوام فكبروا قبل تكبيره فعرض صلاتهم للبطلان. وهكذا إذا سلم البعض يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا تمطيط، وهذا التمطيط يؤدي إلى أن يحذف يأتي المستعجل فيحذف تسليمه ويسلم ويخرج من الصلاة قبل خروج الإمام، فإذا لا يجوز له أن يتقدم الإمام ويسبقه. وإذا وقع ذلك السبق في تكبيرة الإحرام والتسليم وهما ركن الدخول في حرمات الصلاة والخروج منها حكم ببطلان صلاته. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه الجملة فسرها عليه الصلاة والسلام فقال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. جمع عليه الصلاة والسلام في تفسيره لهذه الجملة بين الاتباع في الركن والواجب. في الركن كقوله إذا ركع فاركعوا، فأمرنا أن يكون ركوعنا مع الإمام. وفي الواجب في قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وربنا لك الحمد على الوجهين. فهنا اتباع في الركن وفي الواجب. فيرد السؤال: هل يأتم المأموم بالإمام في السنن وتلزمه متابعة الإمام في السنن؟ الجواب: لا تلزمه متابعة الإمام في السنن سواء كانت ظاهرة أو خفية، خاصة إذا كان لا يعتقدها. فإذا كان لا يعتقد السنن كجلسة الاستراحة، فإذا جلس الإمام الاستراحة هذه سنة ليست بركن في الصلاة ولا بواجب فيها. فلو قال قائل: إذا صلى الإمام وجلس جلسة الاستراحة يلزمك أن تجلس جلسة الاستراحة؟ نقول: لا يلزمك ذلك، ويستوي في ذلك السنن الظاهرة والخفية. وهذا ما يسمى في مسألة الاقتداء بالمخالف في الفروع. فإذا كان الإنسان لا يعتقد جلسة الاستراحة فله أن يقوم مباشرة. ويرد بناء على هذا: إذا قلنا إن المأموم يتبع الإمام في الأركان والواجبات والسنن، ترد مسألة وهي: هل يتبع الإمام المأموم الإمامة في حاله، فتكون العبرة بحال الإمام لا بحال المأموم، أم العكس؟ وهذه المسألة أشهر مسائلها. إذا كنت مأموما وجئت مسبوقا كما يقع في صلاة الجنازة، لو جئت والإمام في التكبيرة الثانية فكبرت، فهل نقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والعبرة بالإمام لأنك تبع له، ويكون حجتنا قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، أم نقول إن الفاتحة ركن فتبدأ بصلاتك وحينئذ تكون تكبيرتك الأولى للفاتحة والثانية بالنسبة لك وهي الثالثة للإمام للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة للدعاء ولو بأقل ما يدعى للميت لأنها تكون قصيرة جدا التي فيها التسليم، ثم بعد ذلك تكبر التكبير الرابعة وتسلم. هذا وجه ثاني. ومن أمثلته في الصلاة المفروضة: لو جئت مسبوقا وفاتتك ركعة أو ركعتان في رباعية أو ثلاثية، وجلس الإمام للتشهد الأخير، فإن الإمام سيدعو وسيتم التشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، وأنت مسبوق، وهذا التشهد بالنسبة لك تشهد أول، والتشهد الأول لا تقرأ فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال فيه الدعاء في أصح الوجهين لأنه تشهد، والتشهد من الشهادة. فإذا بلغ التشهد فقد تشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فتشرع في التشهد الأخير كما بيناه. فإذا ثبت هذا فهل تقتصر على التشهد الأول بناء على أن هذا التشهد لا يعقبه سلام بالنسبة لك، أم أنك تتابع الإمام لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فتقول التشهد كاملا؟ وكذلك لو أنك أدركت الإمام في صلاة المغرب أو في رباعية فأدركته في التشهد الأول ثم قام إلى الركعة الثالثة في رباعية أو ثلاثية. أنت إذا قمت أدركت معه ركعة وجلس للتشهد الأول ثم قام للثالثة في ثلاثية أو رباعية، فأنت إذا قمت للثالثة بالنسبة للإمام هي ثانية بالنسبة لك، هل ترفع يديك بناء على أنك تتابع الإمام، أي أنك تجعل نفسك في الركعة الثالثة لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، أم أنك تترك هذا الرفع إلى جلوسك؟ هذا الأمر فيه احتمال، وهذه المسألة لم يترجح لي فيها شيء، وأسأل الله أن يفتح علي بالصواب فيها، لكن السنة محتملة للوجهين، لأن قوله وما فاتكم فأتموا يقتضي أن صلاته مع الإمام هي الأولى، وقوله إنما جعل الإمام ليتم به يقتضي أنه يكون في حالة متابعته مع الإمام بحاله مع الإمام، وكونه يفعل ما يفعله الإمام فتتردد السنة بين الوجهين، لكن كونه يفعل ما يفعله الإمام من جهة النظر يتقوى بأصول، لكن من حيث الأصل الأمر محتمل للوجهين. هل نقول بهذا في قول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به أن من دخل وراء الإمام اعتد بحال الإمام؟ وهذا أحد الوجهين كما ذكرنا في الاقتداء. يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، كما أنه يأتم بالإمام في أفعال الصلاة وأقوالها يأتم في موضعه، فلا يتقدم على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإمام أتم به، وحينئذ لا يقف أمام الإمام ولا يتقدم عليه. وقد ذكرنا هذه المسألة أن جمهور العلماء على أنه إذا تقدم على الإمام ولو كان معذورا بطلت صلاته، وخفف بعض العلماء فقال إنه إذا كان معذورا لا يحكم ببطلان الصلاة، لكنهم متفقون على أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام إلا في موضع وهو الصلاة في مسجد الكعبة. فالصلاة في مسجد الكعبة إذا كان المأموم في غير جهة الإمام فيجوز له أن يتقدم على ويكون أقرب إلى البيت من الإمام، لأن العبرة بجهته لا بجهة الإمام، ومن هنا يكون الصف الأول في غير جهة الإمام أقربها إلى البيت، أقربها إلى الكعبة. فلما أجاز الشرع أن يتقدم المأموم من غير جهة الإمام فإنه حينئذ يكون الصف الأول هو أقربها إلى البيت لظاهر السنة في تفضيل الصفوف الأول، فلما كان هذا الصف مأذونا به شرعا فهو صف أول لأنه في الوصف أقرب إلى البيت، إذ لا يمكن أن يقال إن الصف الأول هو الذي وراء الإمام دائرا، لأنه معناه أن الصف الذي يكون قريبا إلى الكعبة من غير جهة الإمام غير مشروع. وعلى كل حال فإنه في تقدمه وقربه من الكعبة أكثر من الإمام لا يضر، لأنه ليس وراء الإمام، وحينئذ لا يقدح في الحديث. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به بيان لعلو شأن الإمامة وأنه ينبغي أن يكون المأموم تبعا لإمامه. نعم. فإذا صلى قائما فصلوا قياما. إنما جعل الإمام ليؤتم به استدل به على أن الإمام إذا زاد في الصلاة، يعني هذا الحديث من حيث الأصل استدل به على أن المأموم أقواله وأفعاله تبع للإمام، لكن هذا العموم مخصص وتخصيصه يكون بالمشروع لا بالممنوع، وتوضيح ذلك أن الإمام لو زاد ركعة في الصلاة فإن المأموم لا يتابعه، لأن قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به مخصص بما ورد في الشرع، والذي ورد في الشرع أن الإمام يصلي أربعا ولا يصلي خمسا، وأنه يصلي الفجر ركعتين ولا يصليها ثلاثا. فلو قال قائل لو أن الإمام أخطأ فزاد الركعة الثالثة في الفجر أو الخامسة في الظهر والعصر أو الرابعة في المغرب أو الخامسة في العشاء نقول للمأموم اتبعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، نقول هذا مخصص بما ورد في الشرع، والذي ورد في الشرع أن المأموم ملزم بأربع ركعات وليس ملزما بخمس. لكن لو أن الإمام أخطأ في الركعة الأولى أو إحدى الركعات ولم يقرأ الفاتحة وقام لخامسة جبرا لهذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، لزم المأموم أن يتابعه، لأن الخلل في صلاة الإمام، القادح في صلاة الإمام قادح في صلاة المأموم، لأنه في داخل الصلاة. ومن هنا إذا سهى الإمام ولم يسهى المأموم فإن الإمام يجبر سهوه ويلزم المأموم أن يتابعه. فلو زاد الركعة الخامسة وكانت هذه الركعة جبرا لنقص بنسيانه لركن في الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فإنه يشير للمأمومين، يشير لهم أن يتبعوني، لأن الإشارة تدل على أنه ليس في سهو وإنما هو في جبر للنقص. فلو أصر المأموم وبقى بناء على أن الأصل ما يتابعه في الزائد، فقام الإمام وجاء بركعة خامسة، فلما سلم قال أيها الناس إني نسيت الفاتحة أو نسيت السجود في الأولى أو الثانية أو نحو ذلك في الركعة الأخيرة مثلا ولم يمكنني جبره، فإنه في هذه الحالة يقوم المأموم ويأتي بركعة، لأنه تبين له أنه ملزم بهذه الركعة، ولا يقدح هذا لأنه جلس لعذر وتأخر عن متابعة الإمام لعذر، وحينئذ يقضي هذه الركعة وتلزمه لأنها لازمة لإمامه فتكون لازمة له. بقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، يتفرع على هذا أنه لو سهى الإمام والمأموم لم يشهد السهو، كأن يسهو الإمام في الركعة الأولى قبل مجيء المأموم، ففي هذه الحالة إذا سهى الإمام فإن المأموم يتبعه في ذلك الجبر للسهو. والدليلنا هذا اللفظ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سهى فلا يخلو المأموم من حالتين، إما أن يكون المأموم صلاته تامة فحينئذ يسجد مع الإمام ولا إشكال، وإما أن تكون صلاته ناقصة ويكون السهو مثلا بالزيادة كأن يزيد في الركعة الأولى ما يوجب جبر، كأن يركع مرتين في الركعة الأولى أو يسجد ثلاث سجدات في الركعة الأولى ويأتي المأموم في الركعة الثانية، فإن المأموم لم يدرك سهو الإمام ولم يسهو مع الإمام، فحينئذ هذه الزيادة سيجبرها الإمام بالسجود بعد السلام، على القول بأن السجود زيادة بعد السلام. أما لو كان قبل السلام ما في إشكال، قبل السلام يتابعه ولا إشكال، إشكال إذا كان السجود بزيادة وكان بعد سلام الإمام. فهناك وجهان، قال بعض العلماء لا يقوم المسبوق لإتمام ما فاته إلا بعد أن يسجد مع الإمام سجود السهو، لأنه مأمور بمتابعة إمامه ومأمور بإتمام صلاته، إلا أن الشرع لم يأمره بإتمام صلاته إلا بعد انقضاء صلاة إمامه، ومن هنا لا يسلم مع الإمام لأنه معذور في ترك السلام. فإذا سلم الإمام وسجد ينتظر هو في تشهده، ثم إذا سلم الإمام سجد معه ثم قام لإتمام صلاته. وقال بعض العلماء إنه لا يسجد مع الإمام للسهو ويقوم ويتم صلاته، لأن موضع هذا السجود بعد الانتهاء من الصلاة وليس قبل الانتهاء من الصلاة، ومن هنا ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يقوم ويأتي بركعته أو ركعتيها التي سبق فيها، يأتي بما سبق به ثم بعد ذلك يسجد بعد تسليمه. وقال بعض العلماء بالتفصيل إن أدرك السهو لزمه وإن لم يدرك لم يلزمه، هذا أضعفها لأنه يقدح به أصول أنه لا يشترط فيه، دليل أن الإمام يقع منه السهو دون أن يشترط أن يكون المأموم ساهيا بسهو الإمام، يعني المسألة مبنية على المتابعة على ظاهر هذه السنة، أي أننا ألزمنا المأموم أن يسجد مع الإمام لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا فرق بين كونها أدرك السهو وكان معه ساهيا أو لم يكن، لأنه إذا قال لا بد من أن يدرك معه السهو قطع الأصل الذي ذكرناه من أنه لا من أنه تبع لإمامه. والدليل على هذا أن من قال الذين يقولون إنه يتم صلاته ثم يأتي بسجود السهو بعد السلام يقولون إنه إذا سجد في هذه الحالة كمن زاد في صلاته، وهذا ضعيف، بدليل أنه إذا جاء مسبوقا في صلاة المغرب وسيجلس ثلاث جلسات للتشهد ويجلس مع الإمام جلستين وهي زيادة ومخالفة لصورة الصلاة، لكنها كلها جاءت بسبب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وعلى هذا فإن مذهب من يقول إنه ينتظر حتى يسلم الإمام ويسجد مع الإمام ثم يقوم أقوى، وليس هذا ترجيحا، إذا قلنا إنه أقوى هذا لا وأظهر لا يقتضي الترجيح، إنما الترجيح إذا صرحنا فيه بالراجح، لأن السنة محتملة، إذا بقي حتى يسلم الإمام ويأتي بالسهو معه له وجه من السنة، وإذا انتظر حتى أتم صلاته ثم سجد له وجه من السنة، كلا القولين له وجهه. والترجيح بينهما أن من قال إنه يسجد مع الإمام ألزم للأصل، والسنة هنا تقويه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويقويه قوله فما أدركتم فصلوا، فقد أدرك الإمام يسجد للسهو فلزمه أن يتابع. في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا صلى قائما فصلوا قيامه، أول الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، هذا يدل على متابعة الإمام في الهيئة، وأنه إذا صلى قائما صلوا وراءه قياما، ومفهومه إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، لأن هناك منطوق وهناك مفهوم، وبناء على ذلك مفهوم يدل على أنه في الموافقة في الحكم، أي أنه إذا فنفهم من هذا أنه عليه الصلاة والسلام أراد متابعة الإمام للإمام للمأموم، المأموم للإمام، فإذا صلى الإمام قائما صلى قائما، وإذا صلى الإمام جالسا صلى جالسا، هذا يفهم من أمره وإلزامه عليه الصلاة والسلام بموافقة المأموم لإمامه، يفهم منه وليس من مفاهيم الأدلة كما ذكر المعروفة. هذا الذي قلنا يفهم دل عليه صريح قوله في آخر الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فجاء منطوقا في آخر الحديث، استدل بهذه اللفظة على أن المأموم إذا صلى وراء الإمام الجالس فإنه يجلس، وإذا سواء كان قادرا على القيام أو لم يكن قادرا كأن يكون مثله مريضا أو عاجزا عن القيام. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، وهذا هو مذهب الشافعية رحمهم الله، أنه يوافق الإمام فيصلي وراءه جالسا، والحنفية رحمهم الله فيقولون إذا صلى قائما صلى وراءه قائما، وإذا صلى جالسا صلى وراءه جالسا. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول إن الإمام إذا صلى جالسا فإن المأموم يصلي وراءه قائما، والقول الثاني إنه لا تجوز إمامة القاعد، والقول الثالث التفصيل في حال الإمام. هذه ثلاثة أقوال، ويمكن اختصار المسألة على قولين، فيقال القول الأول تجوز إمامة القاعد، والقول الثاني لا تجوز إمامة القاعد. الذين قالوا بجواز إمامة القاعد هم الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، والذين قالوا لا تجوز إمامة القاعد هم المالكية. واستدل الجمهور بهذا الحديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإمام يصلي قائما ويصلي قاعدا، وأن من كان قادرا على القيام يصلي وراء إمامه، وهذا حجة في جواز إمامة القاعد. واستدل المالكية بعدم جواز إمامة القاعد بحديث ضعيف، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. فقالوا هذا الحديث يدل على أن الإمام إذا كان قاعدا فإنه لا يصلى وراءه، ويرون أن هذا الحديث ناسخ للأحاديث الواردة في إمامته عليه الصلاة والسلام، أو مخصص لهذه الإمامة به عليه الصلاة والسلام. والذي يترجح مذهب الجمهور أنه يجوز للإمام أن يصلي بالناس إذا كان قاعدا، ثم اختلف الجمهور في صفة المأموم وراء إمامه، وسيأتي بيان هذه المسألة في آخر الحديث. لكن هذا الحديث أصل في جواز إمامة القاعد. فإذا قلنا بقول المالكية لا تصح إمامة القاعد، معنى أنهم يشترطون في الإمام أن يكون قائما، ويستثنون فقط يستثنى فقط إذا كانوا كلهم لا يستطيعون القيام، كما إذا كانوا كلهم مرضى واجتمعوا وحضرت الصلاة فإنه يجوز أن يؤم القاعد القاعدين. نعم. وإذا ركع فاركعوا. وإذا ركع فاركعوا في الرواية في الصحيح: فإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا قرأ فأنصتوا يدل على أنه ينبغي للمأموم أن لا يقرأ أثناء قراءة الإمام، وأنه ينبغي عليه الإنصات فلا يتكلم أثناء قراءة الإمام. هنا فائدة منها أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا قرأ فأنصتوا يستلزم أنه ينتظر إلى أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة فينصت حتى يسمع الفاتحة كاملة، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وهناك وجه عند الشافعية أنه يجوز للمأموم أن يوافق الإمام في قراءة الفاتحة، فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قال هو الحمد لله رب العالمين في سكوت الإمام، ثم إذا قال الإمام الرحمن الرحيم قال هو الرحمن الرحيم، حتى إذا قال الإمام ولا الضالين فإنه يقول آمين فيؤمن بتأمين الإمام. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الوجه مرجوح، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وأن المراد بقوله من وافق تأمينه تأمين الإمام أنه يؤمن أثناء تأمين الإمام على قراءة الإمام، بقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وقوله إذا أمن فأمنوا، أي إذا بلغ موضع التأمين فأمنوا معه، وليس المراد أنهم يقرؤون الفاتحة معه وفاقا. وفي قوله فأنصتوا فيه دليل على أنه لا يشرع الكلام أثناء قراءة الإمام، ومن هنا ما يفعله البعض أن الإمام إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، وإذا قال الإمام ولا الضالين أخذ يدعو لنفسه، حتى إذا قال المأمومون آمين يظن أن ذلك ينفعه في دعائه. فجماهير العلماء على أنه لا يشرع الكلام أثناء قراءة الإمام. وهذا القول عن بعض السلف رحمهم الله أنه كان يقول، ذكره الإمام البغوي في شرح السنة عن الشعبي، قال إذا قال الإمام ولا الضالين فاجتهد في الدعاء لنفسك، لكنه مخالف لظاهر السنة. وما ذهب إليه الجمهور أنه ينصت، وقد دل على هذا الأصل قوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واحتج بهذه بقوله عليه الصلاة والسلام وإذا ركع فاركعوا على أن المأموم إذا بقي عليه شيء من الفاتحة ولم يقرأه ولم يدرك وقتا قبل الركوع بقدر ما يقرأ فيه الفاتحة فإنه يركع مع الإمام مباشرة ويسقط عنه ما بقي. وتوضيح ذلك إذا جاء مسبوقا، والوقت الذي قبل ركوع الإمام يسير بحيث يسعه لقراءة آيتين من الفاتحة، فإنه يقرأ الآيتين، فإذا كبر الإمام للركوع أدركه في الركوع، ولا يشتغل بقراءة ما بقي من الفاتحة لأنه ليس واجبا عليه، لم يدرك وقتا يوجب عليه قراءة الفاتحة كاملة. ودليلنا أن الشرع دل على سقوط الفاتحة كاملة لمن لم يدرك وقت قراءتها، كمن أدرك ما لو أدرك الإمام في الركوع، فإذا سقطت الفاتحة كاملة فمن باب أولى أن يسقط الباقي من الفاتحة، فهذا يدل على أنه لا يلزمه الإتمام. ومن هنا التأخر عن متابعة الإمام لإكمال قراءة الفاتحة لمن لم يدرك وقتا تجب عليه فيه قراءة الفاتحة، مخالف لظاهر أمره عليه الصلاة والسلام بمتابعة الإمام في قوله وإذا ركع فاركعوا. نعم. وإذا رفع فارفعوا، وإذا رفع أي من الركوع فارفعوا، وهذا يدل على أنه لا يرفع حتى يرفع الإمام، وهو ما جاء صريحا عنه عليه الصلاة والسلام بأنهي عن أن يسبق المأموم إمامه برفع رأسه قبل الإمام في الركوع. قول عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه إذا رفع رأسه قبل الإمام أنها كبيرة من كبائر الذنوب، ووجه ذلك أن الكبيرة ضابطها عند بعض العلماء أنها كل من سمى الله ورسوله، كل ما سماه الله ورسوله كبيرة أو وردت عليه عقوبة كالحدود في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. وهذا الوعيد يشمل ما إذا ورد عليه لعن على فاعله أو توعد بعذاب وعقوبة كالمسخ في قوله أن يحول الله رأسه ورأس حمار. فهذا الحديث في أحد الأوجه في تفسيره أنه يوم القيامة يصور رأسه رأس حمار، وهذا على الوجه الذي أخذ بظاهر الحديث، وأنه والعياذ بالله يوم القيامة يصور بهذه الحالة عقوبة على ما كان يفعله في الدنيا من سبق إمامه. قال فهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا، قولوا أمر، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى وجوب التسميع والتحميد، لأنه لما قال فقولوا أمر بإجابة الإمام، دل على أن هذا الذكر القولي واجب، وإذا كان واجبا في حق المأموم فهو واجب في حق الإمام، ولذلك يعتبر من واجبات الصلاة القولية التسميع والتحميد، لأن أصل الانتقال من الأركان بالأذكار القولية الأصل وجوبه، ولذلك تكبيرات الانتقال واجبة وهو ذكر الانتقال، والتسبيح والتحميد إنما يقع في حال الانتقال من الركوع إلى القيام، في حال الرفع من الركوع، في حال رفعه من الركوع، ومن هنا يجب عليه التسميع والتحميد. التسميع ذكر أثناء الرفع، والتحميد ذكر للركن الذي يكون بعده وهو ركن القيام، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها فإذا رفع رأسه من الركوع قال وهو قائم ربنا ولك الحمد. فهذا الذي يكون بعد الرفع من رفعه لرأسه عليه الصلاة والسلام من الركوع يكون قد دخل في ركن القيام، والأركان هذه كلها إما فيها ذكر، إما أن يكون فيها قول هو ركن في الصلاة أو واجب، ولذلك لما تقف لقراءة الفاتحة هي ركن، ولما تركع تسبح قال فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعك، جعله واجبا قوليا، فجعل ذكر الركن الذي هو الركوع واجبا وهو التسبيح، ثم الرفع من الركوع، لأن ما بين الركن الذي هو القيام والركن الذي هو الركوع الرفع منه، كما أن ما بين القيام والركوع التكبير الذي هو تكبير الانتقال واجب، كذلك الرفع يكون واجبا. فإذا استتم قائما فإن هناك ذكرا في حال الاستتمام قائم وهو التحميد، فقالت وقال وهو قائم ربنا ولك الحمد، فهذا التحميد ذكر لحال القيام بعد الركوع فيكون واجبا. ثم إذا سجد يكون التسبيح في سجوده واجبا، وإذا جلس بين السجدتين يكون الدعاء بين السجدتين واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه وكان يقول وهو ذكر لركن. فإذا ما بين الأركان وما بينها كلها من الواجبات القولية، وإذا جلس للتشهد الأول فإنه واجب أو ركن إذا جلس التشهد الأخير وهو ذكر قولي. فالشاهد من هذا أنه يتابع الإمام، ففي قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فلما قال قولوا ربنا ولك الحمد دل على وجوب هذا الذكر القولي وهو التحميد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام قولوا ربنا ولك الحمد أوجه سبق الإشارة إليها، ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد، فأفضلها أن يقول ربنا ولك الحمد، لأن رواية الواو وهي ثابتة وصحيحة تدل على زيادة المعنى، أي أنت ربنا ولك الحمد، فيكون ثناء زائد على الشهادة بالربوبية لله عز وجل. لكن إذا قال ربنا لك الحمد فإنه يكون الذكر واحدا، وكأنه يقول لك الحمد لأنك ربنا. وعلى العموم الأفضل أن يقول ربنا ولك الحمد. نعم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، في قوله فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، تقدم معنا هذه المسألة أن الإمام يجمع ما بين التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وقال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا راجع إلى قوله لك الحمد، أي حال كونه ملء، أو على رواية ملء السماوات بالرفع والنصب ملء وملء. فهو عليه الصلاة والسلام حمد الله عز وجل بعد تسميعه، فدل على أن الإمام والمنفرد يجمع ما بين التسميع والتحميد، وأما المأموم فإنه يقتصر على التحميد، وهذا هو مذهب الجمهور، لأنه هنا قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، دل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا مبني على أن التقسيم لا يستلزم المشاركة، فإن قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا يدل على أن المأموم يقتصر على التحميد فقط، وإنما قلنا إن الإمام يحمد لورود النص الآخر الذي بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد، لكن بالنسبة للمأموم لا يجمع ما بين التسميع والتحميد في أصح قولي العلماء، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله. نعم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون، فيه دليل لمذهب جمهور العلماء أن الإمام إذا كان جالسا تصح إمامته، وبينا أنه أرجح القولين، ثم اختلف الجمهور، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى التفصيل فقال إن الإمام إذا صلى بالناس جالسا صلوا وراءه جلوسا بشرط أن يكون إماما راتبا، وأن يكون أن يبتدئ الصلاة بهم جالسا، أن يكون إماما راتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة كان إمامهم الراتب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من فهمه رحمه الله وانتزعه من السنة. وثانيا أن يبتدئ الصلاة بهم قاعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي أمرهم أن يصلوا وراءه قعودا ابتدأ الصلاة من بدايتها قاعدا، وبناء على ذلك فإنه لو طرأ القعود أثناء الصلاة صلوا وراءه قياما، وحمل ذلك على حديث وحمل هذا على حديث إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة، فإن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس فلما كبر ودخل في الصلاة خرج عليه الصلاة والسلام يهادى ما بين العباس وعلي رضي الله عنهما، حتى أقيم بجوار النبي بجوار أبي بكر رضي الله عنه إماما، أي أبو بكر عن يمينه، فقعد عليه الصلاة والسلام ودخل في صلاته، فصار أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد جمع ما بين الحديثين ويقول إن حديث أنس الذي معنا محمول على ما كان ما إذا كان الإمام قد ابتدأ الصلاة قاعدا فيصلون وراءه قعودا، وحديث مرض الوفاة ليس بناسخ لأن صورته ليست كصورة المنسوخ، فإن أبا بكر رضي الله عنه استفتح الصلاة بهم قياما فلزمهم القيام، فلما طرأ القعود وجاء النبي صلى الله عليه وسلم صار كما لو طرأ القعود على الإمام. ومن هنا إذا كان الإمام قادرا في أول الصلاة ثم مرض أو أصابه ضرر أو أصابه عجز عن القيام فأتم الصلاة قاعدا فإنه يلزمه البقاء قائمين. ومذهبه على التفصيل وهو ما يسمى عند العلماء بمذهب الجمع، فجمع رحمه الله ما بين النصوص الواردة في صلاة الإمام قاعدا، فجعل حديث أنس الذي معنا إذا كان ابتدأ الصلاة قاعدا، وجعل حديث مرض الوفاء عنه عليه الصلاة والسلام في حال ما إذا طرأ القعود فإنه لا يسقط واجب القيام. وهذا من فقهه رحمه الله، والجمع مقدم على النسخ. وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي، لأن الجمهور الذين قالوا بجواز إمامة القاعدة انقسموا إلى قولين، فذهب الحنفية والشافعية إلى أن المأمومين يصلون وراء الإمام القاعد قياما مطلقا سواء ابتدأ الصلاة أو طرأ قعوده أثناء الصلاة، ورأوا أن حديث مرض الوفاة في إمامته عليه الصلاة والسلام بعد دخول أبي بكر ناسخا لحديثنا، فحديثنا في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، يقولون هذا كان في السنة الخامسة من الهجرة، وصلاة الصحابة رضي الله عنهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم قياما وهو قاعد كان في آخر حياته، في آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الأمر كذلك فإن المتأخر ينسخ المتقدم. لكن الحقيقة مذهب الإمام أحمد هو أرجح القولين، لأنه جمع ما بين النصوص، وكمسلك أصولي الجمع مقدم على الترجيح والنسخ، الجمع مقدم على الترجيح والنسخ، وهنا أمكن الجمع فجمع رحمه الله بهذا الجمع، واشترط أن يكون الإمام راتبا، ولذلك الإمام الراتب يخص بأحكام منها هذا الحكم لأن له أحقية في الإمامة، ولذلك كثير من الأحكام بينتها السنة إنما تقع من الإمام في خاصته لحقه في الإمام، ولذلك قال لو جاء الإمام الراتب، لو تأخر الإمام الراتب فقدموا رجلا يصلي بهم ثم جاء الإمام أثناء صلاة الإمام الذي قدموه، من حقه أن يأتي في مكان الإمامة ويتم الصلاة بهم حتى ولو كان مسبوقا فيجلسون كما لو زاد في الصلاة ويصلون وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح تأخر بقباء ليصلح بين حيين من بني عوف، فجاء وأبو بكر يصلي بالناس لأن بلالا قال لأبي بكر أنه حضرت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم غير شاهد فاستأذنه أن يقيم فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم أثناء إمامة أبي بكر، وتأخر أبو بكر رضي الله عنه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة. فالمقصود أن هنا سبق أبو بكر والصحابة والمأمون النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الإحرام وهي ركن الصلاة، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة مع أنهم قد فعلوا ولربما قرأوا الفاتحة وهي ركن آخر، فدل على أن حق الإمام الراتب عظيم، ولذلك من حقه أن إذا أراد الفضل والأجر أن يتقدم. لكن مشكلة في زمان العوام إذا حصل شوشرة أو نحو ذلك وأراد قدم مفسدة إفساد صلاتهم والتشويش عليهم ودرأها على مصلحة التعليم ممكن أعلمهم السنة بالقول والتوجيه. فمن حيث الأصل أن الإمام الراتب دلت السنة على خصوصه بأحكام، ففهم الإمام أحمد هذا رحمه الله، ولذلك اشترط أن يكون الإمام الذي يصلي بهم راتبا وأن يبتدئ الصلاة بهم قاعدا ليعمل بحديث أنس، فصورته غير صورة حديث مرض الوفاة، وهذا المذهب هو أرجح وأرجح المذهبين. نعم، العلم عند الله. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك. وهو شاك من الشكاية، وهي المرض، ويشتكي الإنسان من علة، من داء ومن مرض، لأنه عليه الصلاة والسلام أصاب المرض. والقصة هي نفسها، لأنه كان في حجرتها عليه الصلاة والسلام، ولذلك حمل بعض العلماء حديث عائشة هذا على حديث أنس رضي الله عنه، لأنه كان في حجرتها، والحادثة وقعت في حجرة المشرب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، وصلى وراءه قوم قياما، لأن حديث أنس فيه أنهم صلوا وراءه قياما، وفيه أنهم صلوا وراءه قعودا، وقلنا أن الجواب بتعدد القصة واضح أنهم صلوا وراءه قياما في أول الأمر، فلما نبههم صلوا بعد ذلك وراءه جلوسا، فلعله عليه الصلاة والسلام أعاد الحديث لأجل أن يكون بعض الصحابة لم يشهد الحادثة الأولى، فيكون قد بين هذا الحديث مرة ثانية ليعلمهم، لأن الصحابة الذين جاءوا يعودونه ليسوا هم الصحابة الذين جاءوا يعودونه في المرة الأولى. ومن هنا لما صلى نبه الصحابة الذين حضروا في الحادثة الأولى، وجاء معهم صحابة آخرون، فرأوا الذين معهم صلوا قعودا صلوا قعودا. أما على حديث أنس هنا أنه أشار إليهم أثناء الصلاة، فهو ظاهر أنه وقع منهم القيام ثم أشار إليهم، فتكون حادثة أنس حادثة، وحادثة عائشة رضي الله عنها حادثة أخرى. نعم. فأشار إليهم أن يجلسوا، فأشار إليهم فيه دليل على مشروعية الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة، ثم الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة قلنا إنها تنقسم قسمين: إما أن تكون في مصلحة المصلي في حق نفسه، أو تكون في حق غيره، وتكون في حق غيره بتنبيهه كأن يكون متقدم على الصف وتشير إليه أن يتأخر، وكذلك أيضا إذا كان منه خلل في صلاته تشير إليه بتداركه. ومنه هذا الحديث أشار إليهم أن يقعدوا، وفي حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في إحدى صلاة الظهر من ركعتين، أي أنه لم يجلس التشهد الأول، فسبح له القوم فأشار إليهم أن قوموا، هذه إشارة لمصلحة الغير. ولكن أجاب بعض العلماء أن الجماعة مصلحة المأمومين مرتبطة بمصلحة الإمام، ومصلحة الإمام مرتبطة بمصلحة المأمومين. وفائدة الأمر أن إذا قلنا يجوز أن يكون لمصلحة الغير، فلك أن تشير للغير، مع أن الأصل أنك ملزم بصلاتك، الأصل ألا تتحرك في الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: اسكنوا في الصلاة، ولقوله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام: اسكنوا في الصلاة، فإن السكون من السكن ضد الحركة. ومجمع على أن المأموم على أن المصلي لا يتحرك إلا بما أذن له الشرع، ولذلك الأصبع حركته عبادة في الصلاة، فكيف إذا حرك يده أو حرك يديه أو حرك جسمه؟ فالحركة في الصلاة لا تشرع إلا في حدود الوارد. ومن هنا الوارد وجود الحاجة، قال بعض العلماء إنها حتى ولو تعلقت بالغير، ويدل على هذا حديث أسماء مع عائشة لما في صلاة الكسوف، فإن أسماء وجدت الناس يصلون وذهلت من الصلاة التي يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشارت إليها عائشة رضي الله عنها أن انظري إلى السماء، أي أن الصلاة صلاة كسوف من أجل هذه الآية. فهنا إشارة عائشة رضي الله عنها لمصلحة الغير، تنبيها لا، هذه مصلحة دينية، وقد تكون مصلحة دنيوية وهي خوف الضرر، كما في الحديث الصحيح في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أنه دخل عليه أحد أصحابه وهو يصلي، فتحركت دابة أي حية داخل الدار، فقام الرجل إلى سلاحه يريد أن يقتله، فأشار إليه: أم مكانك، فلما قضى صلاته قال له: أترى ذلك المنزل؟ فأشار إلى خباء من أخبية الأنصار. قال: نعم. قال: إنه كان فيه رجل شاب حديث عهد بعرس، وإنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أن يلم بأهله، فأذن له، فلما قدم على أهله وجد امرأته على باب الدار، فأهوى إلى سهمه يريد قتلها، لأن هذه الحالة عار عند العرب، أن إذا وقفت عند الدار فمعنى أنه شيء فاضح أو فيه مساس بعرضه، فأهوى إلى سهمه فقالت له: لا تفعل، يرحمك الله، حتى تدخل. فدخل فوجد حية في الدار فقتلها، فلم يدر أيهما أسرع موتا، هو أو الحية التي قتلها. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام بخبره فقال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة إخوانا لكم، أي من الجن سكانا، فإذا رأيتم مثل هذا فآذنوه ثلاثا. هنا أبو موسى أبو سعيد رضي الله عنه أشار للرجل أن يسكن وهو داخل الصلاة، لكن أشار له لمصلحة دنيوية وهي دفع الضرر عنه حتى لا يهلك. فهذا يدل على مشروعية، مثلا لو كان الإنسان في الصلاة فأشار إلى رجل خائفا عليه من نار أو من أذى فقالوا هذا يشرع، يعني يكون جائزا، لكن من حيث الأصل، الأصل أنه لا يتحرك، فأشار عليه الصلاة والسلام هنا حركة ليست لمصلحته وإنما لمصلحة الغير، والغير مرتبطة صلاته بصلاة عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذا أنه إذا احتاج الإمام أن ينبه المأمومين بالحركة نبههم، مثل ما ذكرنا أنه إذا كان فقيها وعالما ورأه طلبة علم فسبحوا له في زيادة، فأشار إليهم أن قوموا يفهمون أن هذه الزيادة لنقص في ركن من أركان الصلاة فيتابعه من يعلم. هذه الإشارة لمصلحة الغير كما أشار عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. عن عروة بن الزبير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه. هذا المرسل موصول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حديث صحيح الصحيح متصل الإسناد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه، في مرضه أي مرض الوفاة، هذه آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضوان الله عليهم في مرضه عليه الصلاة والسلام في ألم شديد، وكما في الأثر عن أنس رضي الله عنه، حديث عن أنس رضي الله عنه أنهم من شدة حبهم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه لما كشف الستر وهم في صلاته وهم في صلاتهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ذهلوا عن الصلاة، واشتد بهم الوجل والحزن لما رأوا مما أصابه عليه الصلاة والسلام من سقمه ومرضه. وهذا شأن المحب الصادق في محبته، أنه إذا أحب أخاه وصدق في مودته وفقد في حال ألفه به، فإن الفقد هذا يكون أثره عظيما عن النفس، الصحبة والملازمة وقعها عظيم عن النفوس، خاصة إذا صحب الإنسان الأخيار البررة الأوفياء فإنهم يصدقون في ودهم وحبهم. فإذا فقدوا أحبابهم سواء كان الفقد طارئا أو الفقد مستديما بالموت الذي لا بد منه، فإن الوجد والأثر يكون عظيما. اثنان لو بكت الدماء عليهما، عيناك حتى يؤذنا بذهابي لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. فإذا كان هذا في فقد الأخ لأخيه والصاحب لصاحبه، فما بالك إذا كان الذي يصحبونه هو خير خلق الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، بالشدة وجدهم وحزنهم وألمهم. فكان عليه الصلاة والسلام يمرض في بيته، والصحابة يمرضون في أرواحهم وأجسادهم، لأنهم ألفوه يصلي بهم ويتقدمهم ويدلهم على الخير. فهذا الفقد ليس كفقد الدنيا، ليس كفقد الإنسان لأب يطعمه ويسقيه، ولكن فقد الروح، غذاء الروح الذي هو أعظم وأجل، فهو السراج المنير والبشير النذير صلوات الله وسلامه عليه، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة. ففقده ليس بالهين. وما عاش أبو بكر رضي الله عنه، أتعجب الإنسان، تأمل إذا فقدت أبا أو فقدت أما أو فقدت عزيزا كيف يكون أثر هذا الفقد. فإذا كان هذا في أبوة الدنيا، وكان هذا في قرابتك، فكيف حال، أتعجب حينما يصيب الإنسان لا قدر الله مصيبة بفوات عزيز. لماذا كان العلماء والصلحاء يقولون تعز بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اصبر لكل مصيبة وتجلدي واذكر مصابك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. والله إني أتعجب حينما تفارق الوالدين وهما أعز من بينك وبينهم الود وأصدق الناس، فتجد من الحزن ما تجده. فكنت أتعجب أقول كيف الصحابة لما فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يوم ذاك اليوم الذي ألفوه في مسجده وألفوه في محرابه وألفوه على منبره شاهدا ومبشرا ونذيرا، يقف على المنبر فتتفجر ينابيع الحكمة من بيانه صلوات الله وسلم عليه، ثم فجأة إذا بهم لا يرون شخصه ولا يسمعون قوله، وقد سمعوه عليه الصلاة والسلام وشهدوا مشاهد التنزيل وعاشوا تلك الأحداث. وقع عظيم، أعظم مصيبة في فقد العزيز فراق النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عليهم كانوا في مرض الوفاة هذا على أمر عظيم، وكنت أتعجب أقول ما أعظم صبر الصحابة رضي الله عليهم على فقد النبي صلى الله عليه وسلم. وأعجب عندي من من من صبر الصحابة صبر أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك ما عاش بعده إلا سنة. ولا أشك في عظيم ما كان في قلبه رضي الله عنه، لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حبا قائم يعني سبق به الأمة رضي الله عنه وأرضاه، في صدقه ووفائه وبره رضي الله عنه وأرضاه، وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه خير ما جزانا صاحبا عن صحبته وخليفة عن إمامته، ما عاش بعده إلا سنة. فهذا الصحابي البر الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة، تأمل حينما وقف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة يا رسول الله إن أبا بكر، حتى تحدثت عائشة بحزنه قبل فراق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ترمي إلى أمر، لكن قالت يا رسول الله، أشفقت على أبيها لأنها فطنة، إن أبا بكر رجل أسيف. وهذا يعني عرفه القريب والبعيد من حبه رضي الله عنه. فكنت أتعجب، فكانت مرض الوفاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الوقع للصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من المرض يخرج إلى الصلاة مع الجماعة ويشهدها، وثبت في الصحيح أنه أمرهم أن يدنوا له الماء، فاغتسل عليه الصلاة والسلام ثم قام فغشي عليه ثم دعا بالماء فاغتسل ثم قام عليه الصلاة والسلام. حرصه على الصلاة مع الجماعة وحرصه على هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام الصلاة، ولذلك لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت أمر الصلاة وأمر الجماعة. تأمل عليه الصلاة والسلام وهو يصارع الموت في مرض الوفاة ومع ذلك يحرص على أن يخرج. وقل أن تجد إنسانا رزقه الله البصيرة في الدين لما يتأمل خروجه عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث الصحيح وغيره، فإن هذا يحركه حتى ولو كان مريضا أن يمضي إلى المسجد، لأنه يرى رسول الأمة عليه الصلاة والسلام وهو بين الحياة والموت في آخر عتاب هذه الدنيا وآخر ساعاته من الدنيا، ومع ذلك يحرص عليه الصلاة والسلام على الخروج وعلى شهود الجماعة. ولذلك العلماء والخطباء والأئمة الناصحون لا يزهدون الناس في الصلاة مع الجماعة، حتى ولو كان الإنسان يترجح عنده مذهب من يرى عدم وجوبها لا يأتي، خاصة إذا عرف في بلد أنهم يرون وجوب الصلاة مع الجماعة ما يأتي يزهدهم ويقول لهم أيها الناس الصلاة مع الجماعة فيها خلاف وهي سنة مؤكدة، أبدا بالعكس. وكنت أذكر بعض المشايخ وكان الوالد يرجح القول بعدم وجوب الصلاة مع الجماعة، لكن لا أذكر أنه يفرط في صلاة مع الجماعة والله في شدة مرضه، وأذكره في مرض وفاته رحمه الله يقول يا بني لا أجد حزنا أعظم من أنني أسمع الأذان ولا أجيب النداء، وهو مريض ويرى عدم وجوب صلاة مع الجماعة، يجاهد ويكابد ويتحمل مشاق صلاة مع الجماعة أمرها عظيم. خرج عليه الصلاة والسلام يهادى ما بين العباس وعلي رضي الله عنه من أجل أن يقام في الصف. ثم فيه فضيلة الإمامة والحرص على الأجر والخير، لأن من صلى إماما فأجره أعظم. فخرج عليه الصلاة والسلام من أجل أن يصلي الجماعة ومن أجل أن يؤم الناس، فدل على أنه لا ينبغي لإمام أن يزهد في إمامته. إذا نيط به أمر لجماعة المسلمين عيب والله عليه أن يزهد في هذا الخير قدمه الله على الناس وفضله وشرفه، فجعله يسمع لتلاوته ويركع بركوعه ويسجد بسجوده في أشرف المواقف وهو موقف المناجاة لرب العالمين، فإذا به لا يحضر المسجد إلا يوم الجمعة. ومنهم من يكون في نفس المسجد وقد وكل شخصا أعطاه مالا ليصلي بالناس، بل ربما تصلى الجماعة وهو في بيته بجوار المسجد. ما هذا؟ نسأل الله السلام. انظر إلى نبي الأمة الذي ارتبطت به جماعة المسلمين ما ترك الجماعة، هذا يدل على الحرص على الإمامة، وأن الإمام الراتب ينبغي عليه أن لا يزهد في الأجر. ولذلك أدركنا بعض الأخيار والصالحين يجاهد حتى وعنده عذر، يجاهد حتى أنه يذهب ويمضي ولربما لا يدرك الصلاة إلا في أقرب مسجد إلى مسجده، حتى ولو فاته مسجده يري الله من نفسه أنه حريص على أن يدرك هذا الفضل. كان الشيخ صالح الزغيبي رحمه الله، ونضرب مثالا بمتأخرين، مكث أكثر من 20 سنة لم تفته الصلاة وهو إمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف بهذا. كان رحمه الله لا تفوته الصلاة في المسجد، وحتى إن له قصة مشهورة أنه دعا أمير المدينة ابن إبراهيم رحمه الله في الخندق، جهة الخندق، وكانت خارج المدينة وخارج سور المدينة، وأراد أن ينظر كيف حرص الشيخ، فدعا أهل المدينة، وكان الأمير ابن إبراهيم رحمه الله اجتماعي يحب خلطة الناس، فصنع طعاما ودعا أهل المدينة ودعا الشيخ، والقصة مشهورة ومعروفة عنه. الشيخ لما حضر أمر الأمير أن يؤخر الطعام، فمد السفرة مدة على قرب الأذان، وهذا يعني أنهم إذا أكلوا سيأكلوا على الإقامة وتفوت. أيامها لم يكن يعني الطرق مسفلة أو قريبة منها، فخارج المدينة جهة ما يسمى السلطانة طريق أبي بكر الصديق، وأدركنا هذا الموضع يعني كان برازا قبل أن يعمر. فلما رأى الشيخ أن الوقت قد ضاق استأذن وقال أكرمك الله أريد أن أذهب بقضاء الحاجة. وتعرف سبحان الله تفرس، والمؤمن له فراسة أن الأمر فيه، وإذا خرج المؤمن الصالح من المسجد قلبه معلق بالمسجد، سواء كان الشيخ تفرس أو من تعلقه بإمامة الناس، كونه يستأذن الطعام صعبا يأذن له في حكم مضيفه، وتأدب وقال يريد أكرمك الله أن يذهب إلى قضاء الحاجة. فأرسل معه خويين اثنين يكونون وراءه. لما جاء أكرمكم الله وقضى الحاجه قال ماذا تريدان ان تدخلون معي؟ وكانت رمال وادركناها رمال بالسترن، ماني شايب ولاني كبير، يعني الكلام قريب يعني ما عمرت الا من سنوات. فلما جاء الى الطعس اراد ان يدخل داخل الطعس قال الاثنين ماذا تريدان؟ اريد انا اختي. فخلع حذاءه مع انها حر لكن لاجل يطمئنوا انه الشيخ سيرجع، وخرج من الطعس على باب الشامي. باب الشامي طبعا إذا خرجت من النفق كان هو باب الشامي على طرف جبل سن، وسعى يهرول رحمه الله قبل الأذان بيسير يهرول من أجل ألا تفوت صلاة العصر. في بعض البعض يذكر هذا عن قريبه، قلنا أنه جاء الأمير أدرك الأمير لأنهم رأوا تأخر فصعدوا وما وجدوا شيئا، فيقول ركب السيارة من أجل أن يدركه، فأدرك على جهة السحيمي اللي جهة سقيفة من يساعده، وقال له تفضل نص. قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأبى إلا أن يمشي حتى وصل المسجد، ولا أقيمت ما أقيمت الصلاة إلا وهو في محراب المسجد. قال أنه أكثر من 20 سنة لم تفته صلاة من حرص على الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم إمام راتب، مريض مرض الموت مرض الوفاة ومعذور، ومع ذلك يحرص على أن يصلي بالناس. كم لك من الأجر إذا صليت بالناس وقرأت الفاتحة لا تسمعها أذن ولا يعيها قلب إلا كان لك أجر. كم لك من الأجر إذا صليت بأمة فركعت وسجدت وركعوا بركوعك وسجدوا بسجودك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، إذا كان الذي يصلي وراءك في ذمة الله فأي شأن لك أنت؟ ماذا إذا كان الذي يصلي وراءك العشاء جماعة كان كمن قام نصف الليل وأنت الذي تقيم الجماعة؟ فهذا أمر عظيم، ولذلك يغار المسلم على هذه المنقبة العظيمة أن تفوته، وعلى هذا الخير العظيم أن يفوته أن يزهد في إمامة المسجد. خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس. خرج في مرضه، هنا ننبه البعض في بعض الأحيان نضطر في بعض جزئيات الحديث إلى استغلال ما فيها من الجوانب سواء وعظا أو تذكيرا، والبعض يحب دائما أن نختم الكتاب وننتهي. أحب أن ننبه إلى أمر مهم جدا، أن هناك أسئلة للناس وفتاوى مليئة بالمشاكل ومليئة بطلب الحقوق ومليئة بالمظالم، ومن ناحية شرعية يجب إجابتهم عن هذه الأسئلة وبيان الخطأ والخلل وبيان هدي الشرع، وهذا لا يتيسر في الفتاوى، ولذلك اضطر في شروح الأحاديث للوقوف في أشياء. والمؤمن كيس فطن، وهناك إشارات، هذه الأشياء التي نتعرض لها ونتوسع لها، وإن ضاق صدر بعض الإخوان أصلحهم الله وكتبوا أن نريد أن ننتهي بالكتاب في هذا، ليس في درسنا، في كل الدروس هذا منهجي ولن أترك حتى ألقى الله، أن ما يقع بين الناس من الخلل ينبغي الإعذار إلى الله، وأن هذا الوعظ لا نذكره لهز الرؤوس وخشع القلوب دون العمل، هذه كلها حجج أمام الله. ولذلك تجد بعض الناس يشتكي يقول عندنا إمام لا نراه إلا يوم الجمعة، وعندنا إمام تنعقد الجماعة وهو في بيته، بدل أن يأتي هذا في السؤال ويكون في تشهير بالآئمة. ولذلك أنا أريد الإخوان أن ينتبهوا، ليس قضية الوعظ والتذكير أنها جاية من فراغ، هذه أمور، وليس المراد أننا نغلب الوعظ على الأحكام. الشريعة من جمالها وجلالها أن الوعظ فيها حكم وأحكام، الوعظ فيها حكم، ولذلك القصص القرآن عبرة، ومع ذلك كم من الأحكام سنبط من قصص القرآن. فأنبه الإخوان على أن هذه المواقف التربوية التي نقف فيها أنها ترمي إلى معالجة أمور موجودة، ونعذر فيها إلى الله من حقوق نتحملها في أسئلة الناس وإشكالاتهم. وقد نأتي إلى موضع كما ذكرنا لا نستطيع أن نعرض السؤال بصيغة قد يكون فيه تشهير أو ذكر لبعض الخلل لبعض الناس، فنضطر إلى أن نعالجه بأسلوب الوعظ أو التذكير، وأيا ما كان فلا أظن أن قلبا يحب الله يسأم من موعظة، ولا أظن أن من يريد لقاء الله سبحانه وتعالى يزهد في كلمة تقرب إلى الله عز وجل. وكما قال الإمام أبو حنيفة: سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه. وهذه الكلمة لها معنى، أنه في بعض الأحيان يحتاج الإنسان إلى ما يرقق قلبه ويستجم به روحه بالتذكير بالله عز وجل. فعلى كل حال هذا أحببنا أن ننبه عليه. فمرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه في شهوده عليه الصلاة والسلام الجماعة دليل على مسألة، وهي: هل إذا ترك الإنسان الرخصة وتحمل العناء والمشقة هل يأثم بذلك؟ يعني حينما يكون الشخص مريضا وحمله إلى المسجد فيه عناء ومشقة، هل هذا من تعذيب النفس؟ وكونه عليه الصلاة والسلام يأتي في مرض الموت ويحرص على الصلاة مع الجماعة، مع أنها في هذه الحالة تسقط بوجود العذر، فهذا التحمل والمكابدة، قال بعض العلماء إنه إذا كان الإنسان مريضا وأمكنه أن يصيب الخير دون أن يصل إلى درجة التعذيب للنفس، فإن وصل إلى درجة التعذيب إلى النفس حضر عليه. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم برخص الله التي رخص لكم. فإذا كان الإنسان مريضا وخروجه إلى المسجد يوجد له الحرج والمشقة ويعذب بها نفسه ويعذب بها غيره، فحينئذ يمتنع. لكن إذا كان عناؤه لا يصل إلى هذه الدرجة فلا بأس به ولا حرج. فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فيه دليل على مشروعية تقديم النائب ومن يقوم مقام الإمام عند تخلف الإمام أو غلبة الظن بعدم حضور الإمام، لأن الإمام له حق والمأمومون لهم حق. الإمام له حق والمأمومون لهم حق. المأمومون حقهم أنهم إذا انتظروا الإمام يتضررون، والإمام له حق لأن حصول الأجر بإمامة الناس وشهود الخير يفوت إذا قدموا غيره، ومن هنا يتعارض الحقان. فإذا كان الإمام بعيدا نبه العلماء على أنه يراسل، إذا حضرت الصلاة وأمكن مراسلة الإمام يراسل، يقال له: هل ستحضر؟ هل ستأتي؟ حضرت الصلاة، وربما يكون نائما يوقظ. فالمقصود الأصل أن الحق للإمام، ومن هنا لا ينبغي للجماعة أن يبادروا بالإقامة إلا إذا غلب على الظن عدم الحضور أو تضرر المأمومون. إذا تضرر المأمومون شرع، ولذلك أقام أبو بلال الصلاة وصلى أبو بكر ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما تأخر، وقد صلى عليه الصلاة والسلام وراء عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، وهذا يدل على مشروعية تقديم النائب إذا غلب على الظن تأخر الإمام. فهذا حق نبه العلماء والفقهاء على أنه حق للإمام، أنه لا يجوز للمأمومين أن يقدموا إذا غلب على ظنهم أن الإمام سيحضر. هنا نبه على مسألة، وهي أنه في العصور المتأخرة إذا تأخر الإمام دقائق، يعني مثلا عرف أن الإقامة بعد ربع ساعة، لو تأخر دقيقة أو دقيقتين يتكلم البعض ويشوش ويرفع صوته، وهذا لا يجوز. لا يجوز التشويش على الناس في المسجد وإزعاج المؤذن أن يقيم الصلاة مدام أن في وقت يمكن فيه الإمام من إدراك حقه، إنما يكون ذلك إذا في ضرر. ودليلنا على أنه إذا كان في ضرر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء صار يصرخ ويقول: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، كما في الصحيحين. فخرج عليه الصلاة والسلام رأسه يقطر ويقول: لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فالشاهد أن عمر اشتكى وصاح وقال: رقد النساء والصبيان. وهذا يدل على أن المأمومين لهم حق، وبناء على ذلك إذا كان المأمومين يتضررون فإنهم يراسلون الإمام إذا كان قريبا، وأما إذا غلب على ظنهم أنه ليس قريب أو خرج بعيدا يقدمون من يصلي، لأن الصحابة قدموا أبا بكر رضي الله عنه ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تقديم غيره، لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تقديم غيره. والمسألة ما بين الإفراط والتتبع، بعض الأئمة يشدد على حقه ويؤخر الناس، وبعضهم يتساهل من المأمومية يتساهل في حق الإمام، والمنبغي الوسط، الإمام له حق يحفظ والمأموم لهم حق يحفظ، فينظر إلى وجود الضرر. ومن الطرائف الوالد رحمه الله كان مع أحد الأئمة وتأخروا في صلاة المغرب، كانوا في مزرعة الوالد، تأخرت السيارة عليهم فصار يزعجهم أحد الأئمة فقال: نريد الصلاة. قال الوالد: كلنا نريد الصلاة، السيارة ما هي موجودة. فقال: والله الناس ينتظرونني. فقال له: يقدمون غيرك. قال: ما يقدرون. انظري عند بعض الأئمة، قال: ما يقدرون. قال: سبحان الله، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا غيره، وفلان يتأخر وما يقدم غيره. فالبعض يظن أن الإمام حق له بكلية، لا يجوز الناس أن يتقدموا أبدا، هذا حق للناس أنهم إذا تضرروا قدموا غير الإمام ولو كان راتبا. نعم. فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فيه دليل على فضل أبي بكر على الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا التقديم كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وسيأتي تمام الحديث، وأنه إشارة إلى خلافته، وأنه رضي عليه الصلاة والسلام لأعظم الأمور وهو الصلاة، ولذلك قالوا: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، فهو خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأولاها، ولذلك بايعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانعقدت إمامته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن كما أنت. فاستأخر أي ذهب يتأخر، وفيه مسائل. المسألة الأولى، هذه المسألة تعتبر مستثناة من تقدم تكبيرة الإحرام من المأموم على الإمام، لأن هنا الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبقه الصحابة بتكبيرة الإحرام، ولذلك يلغز بعض العلماء ويقول: مأمومون سبقوا إمامهم بتكبيرة الإحرام ولم يضر ذلك الصلاة، فتقول: هو إمام تأخر كالإمام الراتب وقدم غيره ثم حضر الإمام الراتب، لأنه حينئذ تكون تكبيرة الإحرام قد سبق المأموم فيها الإمام الراتب الذي هو في الأصل إمام المسجد. فأخذ منه بعض العلماء دليلا على أن هذا حق من حقوق الإمام الراتب، أنه يتقدم ولو جاء أثناء الصلاة. وتوسع بعض العلماء ومذهبه قوي حتى ولو أتى أثناء الصلاة بسبق له بركعة أو ركعتين، فلو سبقوه بركعتين في رباعية يأتي ويصلي الركعتين الباقيتين ثم يقوم يتم لنفسه ويطيلون في تشهدهم ثم يسلم بهم، وهكذا لو كان في أقل من ركعتين. وإذا حضر الإمام الراتب فإنه في حينئذ يسقط حق الإمام المقدم، لأن القاعدة أن ما شرع لعذر يزول بزواله، فأبو بكر شرع تقدم لعذر وهو عدم حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم لزم أبو بكر أن يرجع إلى الأصل، ولذلك استأخر، وهذا يدل على أنه يرجع. نعم. فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن كما أنت. أن كما أنت أي إلزم مكانك، لا تستأخر. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليه هذا فيه مسألتان احتمالان، فيه احتمالان، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر مع قدرته على الكلام، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر لصعوبة الكلام عليه، وإشارته ظاهر السياق في الرواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم وكان قادرا على الكلام، ولذلك يقوى أنه كان عليه الصلاة والسلام قادرا على الكلام وأشار. فهنا مسألة فقهية، وهي أن من دخل قبل أن يصلي تحية المسجد لا يتكلم حتى يحيي المسجد، وهذا له أصل من حديث المسيء صلاته، ولذلك قال العلماء إن من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن يحيي المسجد أولا ثم بعد ذلك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن المسيء صلاته ابتدأ أولا بركعتي التحية ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، ومن هنا قالوا من دخل المسجد لا يبدأ الغير بالتحية، وهذا هو الأقرب للسنة والأقوى، لأنه يحيي المسجد ثم بعد ذلك شأنه يكلم من شاء ويفعل ما شاء، فهذه هي السنة. لكن لو كلمه الغير جاز له أن يتكلم معه، كما لو كلمه الإمام، كما في الحديث الصحيح أن رجلا دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال عليه الصلاة والسلام: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. فهذا من خطاب الإمام مع المأمومين. وأيما كان من حيث الأصل هذه السنة أن يبدأ بتحية المسجد، لكن لو ابتدأه الغير فإنه يحييه، كما في حديث كعب رضي الله عنه لما دخل بعد صلاة الفجر في قصة توبته قال: فقام لي أبو طلحة وهنأني فما زلت أحفظها لأبي طلحة. فهنا أبو طلحة ابتدأ الداخل، فأنت لو جئت داخل المسجد فسلم عليك رجل وهو خارج ترد عليه السلام، لأنه هو الذي ابتدأ. أما السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالبداءة بالصلاة وتحية المسجد قبل غيرها، إلا أن يكون هناك أمر موجب للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، هذا مستثنى. وبناء على ذلك هنا امتنع من الكلام، ما قال له مكانك وإنما أشار إليه، فامتنع عليه الصلاة والسلام من الكلام قبل أن فيه وجه لما ذكرناه من سبق التحية للكلام مع الناس. نعم. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، جلس عن يسار أبي بكر لأنه مجلس الإمام، جلس إلى جنب أبي بكر. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس. هذا وجه كونه أمره أن يبقى مكانه، أنه إذا بقي مكانه صار علما على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، لأن صوته ضعيف عليه الصلاة والسلام، فيكون أبو بكر في انتقاله يرى، بخلاف ما إذا كان داخل الصف، فإنه إذا كان داخل الصف يكون، لأنه يومئ عليه الصلاة والسلام، ووجود أبي بكر بجواره يركع ويرى ركوعه من أطراف الصف، خلاف الإمام لأنه سيومئ للركوع ثم يكون سجوده أخفض من ركوعه أو يسجد سجودا تاما، لكن الإشكال في الركوع أنه يكون بالإمام إذا صلى قاعدة. فكان أبو بكر رضي الله عنه كالمبلغ لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ منه دليلا على مشروعية التبليغ، وفيه دليل على صحة وجواز أن يصلي المأموم عن يمين الإمام عند وجود الحاجة، لأن أبو بكر وجدت حاجة لوقوفه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت حاجة امتلأ المسجد وليس هناك مكان إلا عن يمين الإمام صلوا عن يمين الإمام، ولك أن تأتي عن يمين الإمام، فهذه من الحاجة، ولكن لا يتوسع فيها، إذا لم توجد حاجة لا تفعل، لأن السنة أن يبرز الإمام وأن يكون منفردا لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل خلافه إلا من حاجة. ففيه مشروعية التبليغ عن الإمام، و إذا خفيت إذا كان ضعيف الصوت أن يكون هناك من يرفع صوته فيبلغ الناس، لأنه أصل في إعلام الناس بصلاتهم. ومن أبو بكر رضي الله عنه حينما يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يكون أعلم بحاله. وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. قلنا إن أبا بكر كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم كالشأن في المأموم بجوار الإمام، فلو امتلأت ميمنة الإمام وضاق المكان وضاق المسجد ولم يوجد إلا ميسرة الإمام، فهل يجوز أن يصلوا عن يسار الإمام؟ شدد بعض العلماء وقال لا تصح الصلاة عن يسار الإمام، وإذا صلى عن يساره بطلت صلاته. واحتجوا بأن ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح أنه لما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل قال فقمت عن يساره فأخذني وأدارني عن يمينه من خلفه، فقالوا هذا يدل على أن الموقف في اليسار تبطل فيه الصلاة، لأنه لا وجه لتكلف الحركة إلا لأمر يؤثر في الصلاة. وأجيب بأن ابن عباس رضي الله عنه كبر تكبيرة الإحرام وانعقدت صلاته عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الصلاة لا تصح للزمه أن يبتدئ الصلاة من أولها، لأنه ركن الدخول في الصلاة وقع عن يسار الإمام، وهذا يضعف إبطال الصلاة عند وجود الحاجة، لأن ابن عباس كان له عذر فعذر بعذره، فإذا وجد العذر يقوى أن صلاته لا يحكم ببطلانها. وبناء عليه هناك ما هو أقرب للخروج من الخلاف وأخف، وهو أن يستأخر عن الإمام بقدر القدم كما ذكرنا عن يساره، لأنهم في هذه الحالة لا يكونون في حكم من وقف عن يسار الإمام، وهذه كما يقولون حيلة فقيه فيها مخرج، أنهم يتأخرون بقدر الخطوة التي تؤثر في الاصطفاف، يعني يبحثون عما يفوت به الاصطفاف، لأن العبرة بالاصطفاف عن يسار الإمام، فإذا تأخروا بقدر الخطوة فحينئذ لم يسق عليهم أنهم عن يسار، وإنما هم وراء ظهره. ومن هنا إذا كانوا وراء ظهره وكانوا أكثر من واحد لا يؤثر هذا في الصلاة، لكن يبقى السؤال هل الصف الأول والذي وراء الإمام أو هذا الذي خلفه؟ هذا فيه تفصيل وفيه نظر، لكن من حيث الأصل لا تبطل الصلاة في هذه الحالة لوجود الحاجة. نعم. قال رحمه الله: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. نعم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. قال رحمه الله: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لاتصالها بحديث صلاته عليه الصلاة والسلام وهو قاعد، للتفريق بين القعود اختيارا والقعود اضطرارا، وأن الإمام إذا صلى بالناس وهو قاعد معذور فإن أجره كامل، وإذا صلى المصلي وهو غير معذور وكان هذا في غير ما يجب فيما لا يجب فيه القيام كصلاة النافلة فأجره على النصف. وقد تقدم معنا الإشارة إلى مسألة تنصيف صلاة القاعد وبيناها في قيام الليل، وبينا أنه يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام في النافلة، أما في الفريضة فلا يجوز ذلك، لأن الله يقول وقوموا لله وأمر بالقيام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فاشترط لجواز الصلاة في الفريضة قاعدا أن يكون غير مستطيع للقيام، والتعبير بشرط الاستطاعة يدل على الوجوب لأنه لا يأتي إلا فيما هو واجب. من هنا لا يصح أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام في الفريضة. وهنا مسألة شاعت وذاعت وهي التساهل في القيام في الصلاة، الصلاة على الكرسي التي أصبحت ديدن البعض فتراه قويا صحيح البدن، ولربما يأتي يحمل الكرسي من أطراف المسجد حتى يصل إلى الصف، إذا وصل إلى الصف صلى قاعدة. وهذا كله سببه الجهل بأحكام الشريعة، ولا شك أنه الجهل بعظمة الله عز وجل وحقه. الصلاة أمرها عظيم، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا في الفريضة إلا من عذر، وصلاته باطلة إذا صلى على الكرسي وهو قادر على القيام. الرجل تراه شديدا يأتي من أطراف المسجد، وربما يمشي قرابة ربع كيلو في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه إلا العافية، ومجرد أن يأتي في الصف يكبر ويجلس وهو قادر على أن يقف، ولربما تجده يقف والناس يسلمون عليه ويجلس معهم يباسطهم ويتكلم معهم، لكن إذا جاء بين يدي الله عز وجل قعد. أي أمر هذا؟ ومن الذي يفتي مثل هذا أن يصلي قاعدا؟ من الذي يفتي بإضاعة حق الله عز وجل في القيام؟ فهذا أمر عظيم ينبغي على أوصي الخطباء أئمة المساجد أن ينبهوا الناس على حق الله في الصلاة، وأن الصلاة الفريضة لا بد فيها من الوقوف والقيام، ويذكر نصوص الكتاب والسنة بلزوم القيام وإجماع العلماء على فرضية القيام في الصلاة، وأنه لا يجوز تركها إلا من عذر. وعلى طلبة العلم أن ينبهوا، وينبه الشخص الذي تراه يفعل هذا ويتساهل. نعم، إذا كان عاجزا عن الركوع وعاجزا عن السجود يقف، ثم إذا جاء وقت الركوع والسجود ينظر فيه هل يومئ برأسه أم يجلس، ينظر فيه ويفصل في حكمه. لكن أن يأتي وهو قوي قادر على القيام ويترك هذا القيام، هذا مذهب مرجوح. هناك من العلماء من قال إنه إن عجز عن بعض أجزاء الصلاة جاز له أن يصلي قاعدا من بدايتها، والصحيح أنه لا يصلي قاعدا إلا من حاجة، إذا وجدت الحاجة أن يقعد قعد، ويرخص له بقدر الحاجة ولا يزيد على ما يحتاج إليه. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. هذا في النافلة، لأنه قال صلي قائما في الفرض، فدل على أنه لا يجوز أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام. الدليل الثاني على أنه في حال العذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمل، فدلت النصوص على أن المعذور أجره كامل، وهنا معذور بالمرض إذا كان معذورا، هنا إذا كان في بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجره على النصف، فدل على أنه قادر على القيام وليس عاجزا عن القيام، لأن السنة بينت أن من كان عاجزا أجره على التمام وليس على النقص. ومن هنا نص جماهير العلماء على أن هذا الحديث في النافلة، وقد تقدم معنا في صلاة الليل بينا وجه كونها على النص، وأنه يجوز أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام في النافلة ولا بأس بذلك ولا حرج، لكن أجره على النصف، يكون أجره على النصف. ظاهر هذا الحديث أنه لو شرك في صلاته ما بين القيام والقعود فصلى ركعتين، الأولى قائما والثانية جالسا مع قدرة على القيام، فإنه تتجزأ الصلاة ويكون له ثلاثة أرباع الأجر. إذا صلى الركعة الأولى قائما فله نصف الأجر، ثم إذا صلى الركعة الثانية قاعدا فله الربع، لأنه متعلق بها نصف الأجر الباقي، فيكون له نصف النصف وهو الربع. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها. نالنا أصابنا، وباء هو المرض، لكن قال مرض المتفشي، المرض الذي يتفشى. وأما المرض الذي لا يتفشى لا يقال له وباء، الذي يتفشى وينتشر كالطاعون والعياذ بالله ونحو ذلك من الأمراض التي تنتشر، هذا يقال له وباء. أما إذا كان يصيب الإنسان في خاصته فهذا تقال له علة ومرض. كانت المدينة فيها وباء الحمى، والحمى هي الملاريا التي تعرف الآن بالملاريا، وكانت أوبى أرض الله، ولا يمر بها أحد من غير أهلها إلا أصابته الحمى. فلما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا معروفا، وكان أهل الجاهلية عندهم من المختلقات وعقائدهم الباطلة أن الرجل كان إذا قدم من تجارتهم من الشام يمرون بالمدينة فيخافون من حمى المدينة، فينهق أحدهم كنهيق الحمار ويظن أن هذا يحفظه من حمى المدينة، كما أشار الناظم في مختلقات الجاهلية بقوله: واختلقوا التعشير أن يعشر من النهيق بحذاء خيبر. فكانوا إذا قدموا إلى المدينة من الشام، وخيبر في جهة طريق المدينة إلى الشام قبل أن يصلوا إلى المدينة، وكانت خيبر هي أقرب المنازل بالنسبة للمدن العامرة والمساكن إلى المدينة، فينهق هذا النهيق. فلما قدم عليه الصلاة والسلام أصابت الحمى أصحابه، فكان عليه الصلاة والسلام يدخل على أبي بكر رضي الله عنه وهو في شدة الحمى، وهو يحن إلى مكة، وكذلك أيضا بلال رضي الله عن الجميع، ومن قوله قول أبي بكر يحن إلى مكة: ألا ليت شعري هل أبيت ليلة حولي شامة وطفيل، وهل أرد مياه مجنة وحولي إذخر وجليل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم حنينهم إلى مكة قال كما في الصحيح: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. وأو بمعنى وأشد، العطف المقتضي للتشريك في الحكم، أي حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد من حبنا لها. وهذا من دلائل فضائل المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يرزقه حبها وأن يجعل حبه لها في أعلى المراتب، فقال: أو أشد. وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة كما في الصحيحين. وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة، هذا معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام، واستجيب الدعوة، الدعوة من دعوات عليه الصلاة والسلام للمدينة واستجيبت دعوته، فأصبحت الحمى في الجحفة، ولذلك سلمت المدينة من هذا الوباء الذي كان بها. وهذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى، وأن الوباء لا ينزل إلا بأمر الله ولا يصيب إلا بأمر الله، وأن الأسباب وإن كانت مؤثرة فإنها لا تؤثر إلا بقدرة الله جل جلاله، فصرف الله هذا الوباء. انظر كيف تستجيب الأوبئة لله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء وإن عظم فإن الدعاء أعظم. من كمال توحيد عليه الصلاة والسلام سأل ربه فاستجاب دعوته ونقل حماها إلى الجحفة، وهذه من فضائل هذا الحديث، من فضائل المدينة. وكما أخبر هنا الصحابي أنه كان الوعك شديدا، لأن الحمى تقعد الإنسان وتضنيه، ولذلك لما قدم عليه الصلاة والسلام مكة في عمرة القضية وعمرة القضاء، وكان الصلح في صلح الحديبية أنه يدخل مكة وتخلي قريش بينه وبين مكة، وصعدوا على جبل قعيقعان الذي هو جهة الشامية من جهة الحجر لينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مقالتهم المشهورة وهي سبب مشروعية الرمل، قالوا: يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. هذا هنا هذا ما يدل على شدة الوباء في المدينة، وكانت تعرف بهذا، ويثرب هي المدينة، فصححها الله للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله وصححها لنا، أي بإخراج هذا الوباء منها. ومن صحتها وسلامتها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أن المدينة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، وفي الصحيح أن على كل نقب من أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها من الدجال والطاعون. والطاعون أشبه الأمراض به مرض الكوليرا، هو نوع من الأمراض، لكن هذا من رحمة الله عز وجل النبي ومن فضائل المدينة أنه كان فيها هذا الوباء فصرفه الله عنها، وكان الوعك به شديدا. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم، أي النافلة، قعودا، وهذا يدل على أنهم كانوا قادرين على القيام. وهذا المرض ليس بذاك المرض الذي يمنع القيام، هذا الذي جعلنا نقول إنه صحيح قادر فينال نصف أجر الذي يصلي وهو قائم، ولا يضر كونهم موعوكون. ويتكلم على وضع عام أنه أصابهم الوعك، لكن لا يتكلم عن الذين في المسجد أنهم موعوكون بهذا الوعك الشديد الذي يمنع من القيام في الصلاة، بدليل أنه خص قعودهم بالسبحة، فدل على أنهم في الفريضة كانوا يصلون قياما، فهم صلوا السبحة اختيارا بقدرتهم على القيام. فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأكمل، وهو أن يصلوا وهم قائمون فينالون الأجر تاما كاملا. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على الأكمل والأفضل، وهو أن يصلي قائما، يحرص على الأكمل والأفضل وهو أن يصلي قائما، ولو كانت الرخصة له في النافلة أن يصلي قاعدة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم، أي في الأجر. نعم. قال رحمه الله ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحته قاعدا، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. قال رحمه الله ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة التي أورد فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل وسبحته أي النافلة وهو قاعد، وهو بمثابة التخصيص لجواز صلاة النافلة قاعدا مع القدرة على القيام. نعم. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط. هذا يدل على حرص عليه الصلاة والسلام في النافلة مع أنها نافلة ويجوز أن يصليها قاعدا، على أنه كان يحرص على التمام والكمال، ولذلك هذا هو هديه. ولما حج عليه الصلاة والسلام وفي الحج يجوز التعجل وقع حجه تاما كاملا، فقد بقي عليه الصلاة والسلام ولم يتعجل، كان يأخذ بالأكمل والأفضل، إلا إذا خشي أن يشق على أمته فإنه ينبيهم على الأفضل بقوله ويرفق بهم بفعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا. بيّنت عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت فلما أخذه اللحم، وبعض الرواية فلما كبر وأسن، وهذا من طبيعة الإنسان أنه خلق من ضعف، ثم جعل الله له من بعد ضعف قوة وشيبة، قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، الله الذي خلقكم من ضعف، وفي قراءة من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فهذا هو حال الإنسان. فهو عليه الصلاة والسلام لما أسن ضعف، ولذلك قال لا تسبقوني إني قد بدنت، وهذا للكبر وللضعف، إن الإنسان إذا كبر ضعف عن عما كان يستطيع في حال الشباب والقوة والجلد. والبدانة تأتي بعض أحيان من كبر السن لأنه تقل حركته، وحينئذ يسمن، وقد بدن عليه الصلاة والسلام، وهذه من صفته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه أنه ثقل في آخر حياته. فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. فيه دليل على طول قيامه عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم معنا في صلاة الليل وحرصي على هذا الطول لأنه أعظم أجرا في صلاة الليل. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، فطول القيام في قيام الليل وكثرة القراءة أعظم الأجر وأثقل لميزان العبد، ولذلك بينا هذا في صلاة الليل وبينا أدلة السنة عليه، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا عليه. فلما كان يقرأ اقرأ بترتيل، وهذا يدل أنه ما كان يهذ هذا، والترتيل فيه نوع من الترسل والتأني، وهذا أكمل ما يكون في القراءة حتى يعطي حروف القرآن حقها من صفة لها ومستحقة. ثم الترتيل يعين على التدبر، يعين على التدبر الذي هو أصل الانتفاع بالقرآن، والتدبر مأخوذ من الدبر، ودبر الشيء عاقبته ونهايته. فأنت إذا قرأت الآية ونظرت ما وراءها وما الذي تدل عليه من العواقب، حينئذ تصل إلى التدبر. ولا يستطيع الإنسان أن يتدبر إذا كان سريع القراءة، لا يستطيع أن يتدبر، ولا يستطيع من يسمعه أن يتدبر إذا كان عجلا في قراءته. وهذا مذموم، أنه إذا استعجل حتى أصبح يقرأ بدون تدبر هذا مذموم، لأنه ذا قال أهذا كهذ الشعر. فإذا أصبح قيام الليل يسرع فيه في قراءة القرآن، لا ينتفع بالقراءة من يقرأ ولا ينتفع من يسمع، فهذا نسأل الله السلامة والعافية حرمان. أن الأجر الأعظم والأكمل أن الإنسان يتدبر القرآن. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، واللام للتعليل أي من أجل أن يتدبروا آياته. فإذا كان الإنسان يريد أن يقوم الليل يقرأ القرآن، وذلك أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ربما تستوقفه الآية من كتاب الله وأنه يبقى يرددها إلى أن ينبلج الفجر. وكما أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أثر عن عثمان أنه استفتح قيام الليل بعما يتساءلون فما زال يرددها حتى انبلج الصبح وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه. المقصود من هذا أنه إذا قرأ القرآن بترتل بترتيل وترسل فإن هذا أمكن للتدبر، وهذا هو. وإذا تعارض عنده كثرة المقرأ مع قلة التدبر، وقلة المقرأ مع كثرة التدبر، فقلة المقرأ مع كثرة التدبر أفضل من كثرة المقرأ وقلة التدبر، وهذا محفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال حتى تكون أطول من أطول منها، وهذا يدل على أنه كان يقرأ بتأني. وفي قيام الليل والترسل في قراءة القرآن أثناء قيام الليل لذة يعرفها من يعرفها، وفي ذلك في خاصة إذا نام الإنسان أول الليل وقام بعد نوم الذي هو التهجد، أن يقوم بعد أن ينام فيتجافى جنبه، وهذا هو الذي أثنى الله على أهله لأنه أرحم للنفس وأبلغ في حصول التدبر لأنه يكون قد ارتاح، وأصدق في العبودية لأنه يترك لذة النوم والفراش لعبادة الله وطاعته فيقبل على الله سبحانه وتعالى. فلما يقبل ونفسه قد أخذت حظا من النوم والراحة ويتلو القرآن وتكون تلاوته بتدبر وتأني، فهذا له وقع عظيم في النفس. ولربما يقرأ الإنسان القرآن فيقرأ الآية من كتاب الله ثم يعطى حظها، وحظ القرآن أو أعظم حظ في القرآن أن تنتفع به، أعظم حظ في القرآن أن تنتفع به، والانتفاع به أن تتدبره وتخشى وتعمل بأثر ذلك الخشوع، تعمل بما تدل عليه الآية، وهذا أثر الخشوع ووقوع القرآن في القلب. وإذا وقع القرآن أو وقعت آيات القرآن في القلب وصدقها العمل فصاحبها بخير المنازل عند الله، لأن مثل هؤلاء هم الذين يشفع لهم القرآن، الذين علموا القرآن وعملوا به. والناس على مراتب، منهم من يقرأ الآية ومنهم من يقرأ السورة، منهم من يقرأ الآية فتبقى في قلبه يوما، ومنهم من يقرأها فتبقى أسبوعا جمعة، ومنهم من يقرأها فتبقى شهرا، ومنهم من يقرأها فتبقى سنة. آية من كتاب الله يقبل عليها ويتدبر فيها فتعظه سنة كاملة، ومنهم من تعظه عمره كله، تصبح هذه الآية شغله الشاغل من وعد أو وعيد أو رجاء أو تخويف وتهديد، فيحضرها قلبه كما قال الله جل جلاله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فشهد الله من فوق سبع سماوات أن من قرأ القرآن وجد الذكرى، لكن بشرط أن يكون عنده قلب وأن يستمع للقرآن، يكون يسمع القرآن وقلبه حاضر شاهد وليس غائبا عن تدبر. فالانتفاع بالقرآن خاصة إذا كان يقرأه أصدق ما يكون وأقرب ما يكون منها الإنسان إذا قرأ بترتيل وترصل ولم يستعجل في قراءته، لأنه إذا استعجل فاته كثير من المعاني. ولذلك كان هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام، مع أنه مريض وفي آخر عمره وترك القيام من شدة مرضه، ومع ذلك يطول في قراءة القرآن. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. هذا بيان لسبب جلوسه كبر السن. قالت: فلما أسن، أي كبر صلوات الله وسلامه. وفيه أيضا بيان لنوع من أنواع صلاة القاعد. صلاة القاعد تأتي على صور: إما أن يكون قائما ويطرأ عليه القعود، وإما أن يصلي قاعدا ثم يقوم ويقف، وإما أن يصلي قاعدا من ابتداء الصلاة إلى انتهائها. أن يبدأ قائما ثم يثقل عليه الأمر فيجلس، والعكس أن يبدأ جالسا ثم إذا قرب الركوع قام. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة من الصور أنه ابتدأ قاعدا حتى إذا بقي قدر 100 آية كما ذكرت قام عليه الصلاة والسلام وأتم القراءة وركع. بعض العلماء يقول الأفضل أن يبدأ قائما ويقرأ، فإذا شق عليه قعد ثم بعد ذلك يقوم عند الركوع. وبعضهم يقول لا، الأفضل هذا الوارد، الذين يقولون الأول أفضل لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذا الركن الأفضل فيه طبعا في النافلة لا يجب القيام، الأفضل هي أفضل القرآن، لأن أفضل سور القرآن الفاتحة. فيصبح في هذه الحالة إذا قرأها وهو جالس قرأ الأفضل وهو جالس، فنقول له الأفضل أن يقرأ الفاتحة وهو قائم ولا يقرأها وهو جالس، لأن أفضل ما يقرأ في الصلاة وهي التي لا تصح الصلاة. هذا وجه من يقول أنه يبتدئ بقراءة الفاتحة حتى إذا ضعف جلس. والذين قالوا أنه يبدأ على ظاهر الحديث، لكن هي إحدى صفات صلاة القاعد. ثم هنا مسألة، قالت قعد، إذا صلى القاعد هل يصلي هل يكون قعوده وجلوسه جلسة التشهد أو يجلس متربعا؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء إذا صلى قاعدا يجلس جلسة المتشهد، وقال بعض العلماء إنه يجلس متربعا. والذين قالوا إنه يجلس جلسة المتشهد قالوا إنها صفة الصلاة كما أشار إليه الإمام محمد بن جرير الطبري في اختلاف الفقهاء، وقال إنها جلسة الصلاة فهي الواردة، والوارد أفضل من غير الوارد، لأن التربع غير وارد في الصلاة، ليس من هيئات الصلاة جلوس متربعا. والمتربع على هذه الصفة، أن يجلس على هذه الصفة، فهذه ليست من هيئات الصلاة، لكن جلسة التشهد من هيئات الصلاة، لأنها تكون في الجلسة بين السجدتين وتكون في الجلسة للتشهد الأول والأخير، فقالوا إنها أفضل من جهة النظر هذا. والذين يقولون بالتربع فيه أثر عن بعض أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صفة جلوسه متربعا، ورجحوا به هذه الصفة، فإن صح فلا إشكال، إن صح فلا إشكال. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. كل هذه الصفة من صفات الصلاة، إذا بقي 100 قدر 30، هذا كله حزر وتخمين. وسور القرآن تختلف، فبعض الأحيان تكون الآيات قصيرة والعدد كثير، تكون الآيات قصيرة والعدد يكون كثيرا، كما في سورة الشعراء تربو وتزيد على 200 ومقاطعها قصيرة، فالمئة آية منها ليست كمئة آية من البقرة، وخاصة السور المكية مفاصلها قريبة وآياتها قصيرة. هذه مميزات السور المدني عن المكي، أن المكي كثير الفواصل والمدني الفواصل طويلة، لأن المدني في التشريع والأحكام، ولذلك تكون الآيات طويلة، وأما بالنسبة للمكي فآياته تكون قصيرة. فالشاهد من هذا أن هذا كله لأنه لم تكن عندهم ساعات، فيحزرون تارة بقدر القرآن وتارة بالأفعال، تقول قدر الحلاب أي حلب الناقة، قدر ما تحلب الناقة، هذا شيء تقريبي وليس شيئا تعيني، لأن العرب يحدون في الأزمنة والأمكنة بالأفعال، يحدونها بالأفعال. نعم. قال رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان. الاحتباء من الحبوة، وهذه إحدى الصفات، لأنه إذا قيل إن الشرع أذن للقاعد في قول صلاة القاعد شمل كل قاعد، لكن نحن خلافنا هناك هل يصلي على هذه الصفة أولى أو هذه أولى، لكن بالنسبة لاجتهادهم فهو مبني على عموم النص، نص قال صلاة القاعد، ولم يحد في القعود بصفة معينة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلزام بصفة معينة، إن جلس على التشهد أو جلس على التربع أو جلس محتبيا، هذا مذهب بعض السلف أنه عام ويشمل أي صفة في ماذا في القعود، ما دام أنه مستقبل القبلة ويحصل منه استقبال القبلة فلا بأس، فلو كان كبير السن ووضع الحبوة، احتباء بعض الأحيان يضع الحبوة كالشماغ أو نحوه يربطه أو الحزام ويضعه، فيشق عليه أن يفك الحزام ويكون متوضئا فيصلي على حالته، فإذا جاء عند الركوع ركع، وإذا عند السجود يريد أن يومئ له يومئ، ولكن أجره على النصف كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: الصلاة الوسطى. قال يقول رحمه الله: باب الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى وردت في كتاب الله عز وجل مخصوصة بالذكر، فقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعند العرب عطف الخاص على العام يدل على شرفه وعلو منزلته وأنه خص بفضل بخلاف الفضل العام زائد على الفضل العام، كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فلما خص جبريل بالذكر دل على أنه أفضل الملائكة. وهكذا هنا لما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فخص الصلاة الوسطى بالذكر دل على أنها أفضل الصلوات. وقد اختلف العلماء رحمهم الله ما هي الصلاة الوسطى، واشتهرت في ذلك 10 أقوال، منها ما نسب إلى الأئمة ومنها ما حكي بدون نسبة. أشهر هذه الأقوال أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا هو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية الشافعية والحنابلة في المشهور، وهو قول بعض أصحاب مالك حيث رجحه ابن حبيب وابن العربي وابن عطية وغيرهم من أئمة المذهب رحمة الله على الجميع. يقولون إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا الحديث الصحيح نص فيه عليه الصلاة والسلام على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وكذلك استدلوا بما ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح عن مسعود أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا نص في موضع النزاع ويعتبر من تفسير السنة للقرآن، لأن القرآن يفسر بالقرآن سواء ورد بعد الآية مباشرة أو في موضع آخر كما هو معروف في قواعد التفسير. قال تعالى كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا على أحد الوجهين في معنى الآية، وقد يفسر بالسنة كما قال تعالى أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين أن السنة تبين القرآن فيتبين مجملة وتخصص عمومه وتقيد إطلاقه وغير ذلك مما هو معروف. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة الصحيحة الصلاة المراد بالصلاة الوسطى، فقالوا هذا يدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ثم قالوا من جهة النظر إنها وسطى لأنها تقع بين صلاة النهارية وليلية، فهي بين صلاة الظهر نهارية وبين صلاة المغرب وهي ليلية، ثم إنها تقع ما بين صلاة جهرية وسرية فهي وسط بينهما. والقول الثاني إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، وهو قول بعض الصحابة رضي الله عنهم، واحتج أصحاب هذا القول بأن المغرب هي الصلاة الوسطى، قالوا لأنها 3 ركعات فهي وسطى ما بين الركعتين أقل الصلاة وال4 ركعات أكثر الصلوات المفروضة فهي وسط، ولأنها لا تقصر في السفر بخلاف الرباعية فإنها تقصر في السفر، ولأنها جمعت ما بين الجهر والسر إلى غير ما ذكروه، فقالوا إنها وسطى لأنها ما بين نهارية وليلية، نهارية العصر وليلية وهي العشاء، ولأنها ما بين رباعيتين لأن العصر 4 ركعات سرية والعشاء 4 ركعات فهي ما بين رباعيتين. قالوا كل هذا يدل على أنه وسطى، لأن ليس هناك ما بين رباعيتين غيرها، فهي وسطى من هذا الوجه، من جهة إعداد الصلاة أنها ثلاث ركعات، ومن جهة كونها بين ليلية ونهارية، ومن جهة كونها ما بين رباعيتين وما بين سرية وجهرية. هذا كله يقول يدل على أنها هي الصلاة الوسطى. وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة العشاء، لأنها وسط ما بين صلاة الليل وهي المغرب، وصلاة النهار وهي الفجر، على أن النهار يبدأ بطلوع الفجر، وهو أصح القولين، أن النهار يبدأ بطلوع الفجر. وإذا كان يبدأ بطلوع الفجر فالفجر نهارية وليست ليلية، فتكون العشاء ما بين نهارية وليلية، ولأنها ما بين الصلاتين لا تقصر، لصلاة المغرب وصلاة الفجر، ولأنها ما بين جهريتين اللي هو الفجر والمغرب، كل هذه جهرية وهذه جهرية، فهم يبحثون عن الصفة الواردة في الوسطى، وكل منهم استخرج صفة للصلاة التي يرجحها. وقيل الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وهو مذهب المالكية، ويحكى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها الصلاة الوسطى صلاة الفجر، وذلك لورود الأحاديث في فضلها وفضل شهودها أكثر من العشاء، ولأنها بين نهارية وهي الظهر، وليلية وهي العشاء، فقالوا إنها صلاة وسطى، ولأن الله تعالى يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد بقرآن الفجر قرآن في صلاة الفجر، فقالوا هذا كله يدل على أنها هي الصلاة الوسطى. وقيل الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، لأنها وسط ما بين نهاريتين، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر، ولأنها وسط ما بين أعلى الصلاة وهو أربع ركعات من العصر، وأدناه وهو الركعتان في صلاة الفجر، فقالوا إنها وسطى من هذا الوجه. هذه خمسة أقوال في الصلوات الخمس. وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بأمور وعظم شأنها، حتى قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، وقال من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع على قلبه والعياذ بالله. فهذا يدل على عظم شأن الجمعة، فهي الصلاة الوسطى، فقالوا حافظوا على الصلوات، يعني الصلوات الخمس. والصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة، لأنها انفردت عن الصلوات بأحكام تخصها ومزايا متعلقة بها. وقيل إن الصلاة الوسطى مجموع صلاتين، هما صلاة الفجر والعشاء، وقيل مجموع صلاتين هما صلاة الفجر والعصر، لورود الفضل في هاتين الصلاتين اللتين تجتمع فيهما الملائكة كما في الحديث الصحيح. وقيل إن الصلاة الوسطى هي الصلوات الخمس كلها، وقيل وهو القول العاشر والأخير إن الصلاة الوسطى مبهمة، كما أبهمت ليلة القدر، وأبهم اسم الله الأعظم، ولا يدرى ما هو فلا يعين. وهذا القول، هذه الأقوال كلها مرجوحة، لأن السنة صريحة في قول الصلاة الوسطى صلاة العصر، أنه قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ولحديث الترمذي الذي يعني ابن مسعود رضي عنه، الذي تقدمت الإشارة إليه وصححه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص فقال الصلاة الوسطى صلاة العصر، فمذهب القائلين إنها صلاة العصر أرجح وأقوى في نظري والعلم عند الله. هذه الصلاة أفردها العلماء بباب يخصها، لأن الشريعة وردت ببيان مزية هذه الصلاة على بقية الصلوات، وإذا كانت في الجماعة كان الفضل أعظم. ولما كان بعض العلماء يرى أن الصلاة الوسطى خاصة إذا قلنا الفجر كمذهب مالك وغيرها أن الفضائل الواردة فيها في شهودها مع الجماعة، ولذلك ذكر الإمام مالك رحمه الله هذه الصلاة في ثنايا كتاب صلاة الجماعة بعد ذكره لأحكام الصلاة القاعد. نعم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا. أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، في مشروعية كتابة المصاحف، وقد أجمع السلف الصالح على ذلك، ولذلك كتب المصحف الإمام بزمن الخلفاء الراشدين ولم ينكره أحد من الصحابة رضي الله عنهم، دل على مشروعية كتابة القرآن وكتابة المصاحف، إلا أنه لا يجوز أن يتولى هذه الكتابة إلا من كان عنده علم ومعرفة، وهذا العلم والمعرفة موقوف على رسم القرآن، خاصة بعد المصحف الإمام مصحف مان بن عفان رضي الله عنه الذي تلقته الأمة وبالقبول، وعليه الرسم الذي يجمع ما بين القراءات، وهذا الرسم العثماني وإن كان بعض الذين يشككون فيه ويقولون إنه يوجب الخطأ، وهذا ليس بمستقيم لأنه روعيت فيه أمور قصدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الشأن، فإذا وجدته مكتوبا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا بدون ألف وتوضع الألف الصغيرة فوق الراء إشارة إلى المد يشير إلى قراءتين وهي سراجا وسرجا بالجمع والإفراد، إلى غير ذلك من النكات واللطائف والمعاني الجليلة التي ألهمها الله ووفق لها كتبة المصحف وعلماء الرسم، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في المواضع المتعلقة بالتفسير، وأن القرآن له رسم معين وينبغي التقيد بهذا الرسم، ولا يجوز للإنسان أن يكتب القرآن كتابة كاملة المصحف دون أن يكون بالضوابط المعروفة عند أهل الشأن، ولذلك أئمة العلم وأئمة الفتوى يقولون ينبغي الرجوع في كل علم إلى أهله، فالقرآن له أهله، ولذلك لما ارتج على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال: أين أبي؟ فهذا الذي يعيشه المتأخرون من التزهيد في علم القراءات وعلم الرسم وعلم التجويد لا يعرف عند أئمة السلف، بل كانوا يجلون علماء القرآن وأهل العلم برسمه وبتلاوته، هذا هو شأن أهل العلم وما حفظ عن أئمة العلم، ولذلك لما أراد عثمان أن يجمع المصحف أسنده إلى أهله، وقد كان بالإمكان أن يتولاه بنفسه، فهذا يدل على أنه ينبغي إعطاء كل ذي حق حقه، ومن الظلم أن يأتي إنسان لا يعرف أحكام التجويد ولا يعرف المعهود عند أهل العلم في التعامل مع كتاب الله عز وجل فيبدع أئمة التجويد وأئمة الرسم يقول هذا شيء محدث ولا يعرف، فمثل هؤلاء ولو كانوا منتسبين إلى طلبة العلم لا يلتفت إليهم ولا يعول عليهم. وهنا حادثة لطيفة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كانت سببا في فتح كلية القرآن في الجامعة، أن الشيخ إبراهيم الأخضر قرأ في محاضرة في دار الحديث لما كانت بجوار الحرم بعد صلاة المغرب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد. فقام الشيخ عبد العزيز وقال بسم الله الرحمن الرحيم، أي افصل ما بين آخر السورة وأول السورة التي بعدها بالتسمية. فرجع الشيخ وقرأ بدون ذكر التسمية، فلما كانت الثالثة سكت الشيخ عبد العزيز حتى أتم الشيخ إبراهيم القراءة. فلما أتم القراءة قام الشيخ رحمه الله وعلق وقال إن السنة ثابتة بالفصل بين السور بالتسمية، فإن كان عند القراء أصل فهذا لا علم لي به من علمه. فقام الشيخ أبو بكر شفاه الله الجزائري وقال يا شيخنا هلا فتحت لنا كلية تعلم القرآن؟ فكانت حسنة من حسنات الشيخين رحمهم الله، رحم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وأسكنه الفردوس الأعلى وجزاه خير ما جزى عالم عن العلم، وجزى الله الشيخ أبو بكر وشفاه وعافاه خير الجزاء. فالمقصود أن الشيخ قال إلا أن يكون عند القراء، يعني أن يكون قد روى الشيخ إبراهيم هذا بسنده، ما جاي يبدع ولا، هذا أمر له أهله، وهذا هو الإنصاف والعدل، لأن القرآن أصل القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال. فكل إنسان يلزم حده، إذا كان لا علم له بالشيء يقول الله أعلم ويرده إلى أهله. فإذا كان الرسم والتجويد أمر مصطلح متعارف عليه بين أهل الشأن وأخذوه بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعمل عليه، وهم مؤتمنون على هذا العلم لأنهم فرغوا أنفسهم له. فالشاهد من هذا أنها أمرت بكتابة المصحف فدل على مشروعية كتابة المصحف، وكان العلم عزيزا لم يكن الكتب منتشرة كانتشارها في زماننا، ولذلك هذا القرنان المتأخران 200 سنة متأخرة تيسرت فيها الطباعة. ومن هنا تجد البعض يتعجب من بعض كتب العلماء حينما تذكر فيها بعض الأشياء الغريبة، والسبب في هذا أن الكتاب أصلا ما كان يصل إلا للعالم، لأنه يحتاج إلى نسخه ولا ينسخه إلا من يحتاجه ولا يطلع عليه إلا العلماء، فكانوا يتسامحون بعض القصص لأن العالم إذا قرأ هذا يعلم غثه من سمينه. ومن هنا كانوا يتسامحون بعض الأخبار يذكرونها للعظة والاتعاظ وليس من أجل أن يعمل بها، كما هو موجود في كثير من بعض الكتب، لأن هذه الكتب أصلا كان خطها عزيز، وقد يكتب الكتاب في سنة، لو أردت تحصل على كتاب تحتاج إلى سنة كاملة لأنه يحتاج إلى نسخ. وتصور إذا نسخت 500 صفحة ولا 1000 صفحة، إذا كان 3 مجلدات أو 4 مجلدات كم سيأخذ؟ المقصود من هذا أن نسخ الكتب كان من أعز الأشياء، ولكن الله يسر على العباد وسهل عليهم خاصة في هذه القرون وما يعيشه الناس اليوم من هذا الشيء الذي تيسر فيه ما لم يكن في البال والحسبان. لا يملك الإنسان إلا أن يحمد الله حق حمده ويشكره على فضله، فأمرته أن يكتب المصحف. نعم. ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، آذني بمعنى أعلمني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. هذه إذا كانت قراءة فهمنا القراءة المنسوخة، أن المصحف الإمام الذي كتب في زمان عثمان رضي الله عنه كتب على العرض الأخيرة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، العرض الأخيرة هذه ناسخة لما قبلها من العرضات، لأنه كان جبريل كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يدارسه القرآن فيعرض عليه القرآن، حتى إذا كان في آخر حياته في آخر رمضان عرض عليه القرآن 2 مرات، وهذه العرضة تسمى العرضة الأخيرة. ولذلك أسند الأمر إلى زيد رضي الله عنه لأنه أعلم بكتاب الله، وكذلك أبي بن كعب وهو أعلم بكتاب الله، وهؤلاء الحفظة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهم علم بالعرضة الأخيرة التي عرض عليها المصحف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبقوا العرضة الأخيرة وتركوا غيرها، فبقي غيرها عند الصحابة مفرقا عند الصحابة، مثل قولها رضي الله عنها: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، لأن الذي يتلوها لم يعلم أنها نسخت تلاوتها وإن كان قد بقي حكمها. فالمقصود أن هذه الآية مما نسخت تلاوتها وبقي حكمها أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله. ويدخل بهذه المسألة يعني بناء على الاحتجاج بهذا الأثر القراءة الشاذة، هل هي حجة أو لا؟ وقد بينا هذه المسألة، وبينا أن الصحيح أن القراءة الشاذة حجة لأنها تثبت حكما، واشتراط التواتر إنما هو في إثبات القراءة، لأن الآية فيها إثباتها المصحف وبيان مشروعية التلاوة بها، هذا اشترط فيه التواتر، اشترط فيه من اشترط موافقتها للسان العرب إلى غير ذلك مما هو معروف في إثبات الآية. أما بالنسبة للجانب الثاني فهو تضمنها للحكم، وتضمنها للحكم إذا نسخت التلاوة لم يؤثر فيما تضمنته من حكم، ولذلك أصح القولين أن القراءة الشاذة حجة. ومن هنا قال من قال بهذا القول وهو مذهب الحنابلة وطائفة في الأصول بصحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة، فقالوا بوجوب التتابع في صيام الكفارة، كفارة اليمين، فصيام 3 أيام متتابعات، وهي قراءة ابن مسعود، وهي قراءة منسوخة وشاذة. وكذلك أيضا هنا عندنا في الصلاة الوسطى وصلاة العصر، لكن هذه القراءة في إثبات الواو يرون فيها إشكالا، وبعض العلماء يقولون أن الواو زائدة، والزيادة في القرآن ليس المراد بها أنه لا معنى لها ولا قصد، بل بالعكس هذا معروف في لسان العرب زيادة الحروف، والله تعالى يقول بلسان عربي مبين، وليس المراد به الزيادة الخالية من المعنى. فإذا بناء على هذا الوجه حافظوا على الصلاة الوسطى صلاة العصر، وكذلك أيضا أثبتت في غيرها من الروايات. وأيما كان فإن الاحتجاج بالقراءة الشاذة هو أصح القولين في تضمنها للحكم. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي. فآذنتها أي أعلمتها، أن قالت فآذني، أصل الأذان الإعلام ومنه الأذان الشرعي. آذنتنا ببينها أسماء يا رب ثاو من له الثواء. نعم. فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. هذا قول زيد، وذكرنا وجهه وبينا السبب في كونه يقولنا صلاة الظهر لأنه وسط ما بين الصلاتين نهاريتين. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله يقولون أن الظهر تكون في شدة الهاجرة، وتكون في حال تعب الناس، أنه في كلام كثير في المسألة، لكنه لما كانت المسألة محسومة وفيها دليل صريح التعليلات لا يشتغل بها. صحيح أنها تقوي ملك الطالب العلم، لكن في مسائل قد تأتي إن شاء الله تكون أولى. مثلا الآن في صلاة الظهر، من يقولنا صلاة الظهر يقول أنها تقع في شدة الهاجرة، كما في الصحيح من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. فتصلى في أول الوقت، وهذا يقتضي أن العناء والمشقة فيها عظيمة، ليست كغيرهم بقية الصلوات، وكل شيء أجيب عنه. يعني حينما يقال أنها تقع في شدة الهجير، أجيب عنه أن في الشتاء ما تقع في شدة الهجير، ليس هذا على كل نما، وفي فصل من فصول السنة وهو ربع السنة وفصل الصيف. والذين مثلا في المغرب يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها، فنفسه لم يقول أن المغرب لا تقصر، طيب الفجر لا تقصر، نفس العلل التي جاءوا بها مضادة، لكن لما تأتي إلى النقل لا تجد فيه إشكال، تأتي إلى النقل لا تجد فيه إشكال، ممكن أن تضيف إلى النقل جنس ما ذكروا من العقل. فهم يقولون أنها بين نهاريتين، نقول العصر ما بين نهارية وليلية، ثم نقول ما بين نصف النهار الأول ما بين نصف النهار الثاني مثلا، يعني تأتي بعدة تأويلات إذا جئت للعقل ما تنتهي، لكن الأهم في نصه عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا يقولان صلاة الصبح. قال مالك رحمه الله: هذا بلاغا. وفي رواية عن علي رضي الله بن عباس بن عمر أنهم قالوا إنها صلاة العصر كما ذكرنا. قال مالك رحمه الله: هو الصحيح، يعني الرواية عن علي وضعف البلاغ، ورد موصولا لكنه ضعيف، لكن الرواية عن علي بأن صلاة العصر أقوى، وعلي من شهد الخندق وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يدعو على المشركين يوم الخندق، يقول: شغلوا ملأ الله قبورهم وبيوتهم نار كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: وقول علي وابن عباس رضي الله عنهم أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم، بناء على أنه هذا ما وصله بلاغا رحمه الله برحمة الواسعة. نعم. قال رحمه الله: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. إن شاء الله بإذن الله عز وجل سنستأنف الدروس عقب الاختبارات ونعلن عنها إن شاء الله في وقتها، لأن عندنا اجتماعات الهيئة الأسبوع القادم إذا يسر الله بعد القادم، فأضطر إلى السفر، لكن إن شاء الله عقب الاختبار سيكون إعلان. وبعض الإخوة طلب أن يكون هناك درس في الفقه، يعني إن شاء الله بإذن الله كثير من الإخوة كتب يطلب هذا، وبإذن الله إذا يسر الله أن يكون درسا أسبوعيا من الصعوبة المكان، ولعل الله أن يسر، لكن إن شاء الله سيكون كدورات. سنأخذ متنا إن شاء الله في الفقه إذا يسر الله عز وجل، أو ندرس الفقه بالمسائل. والحقيقة جاءتني رسائل كثيرة من الإخوة جزاهم الله خير، وإن كانوا يعتبون، والغيرة في العلم بعض أحيان يؤجر صاحبها، فالضرتان في مكة وجدة تثيران الله. بعض الإخوة الحقيقة كان قاسيا في العتاب، وأيما ما كان عسى الله أن يعين. إن شاء الله إذا يسر الله. الحقيقة طلبة الجامعة والإخوة الذين يأتون من الجامعة اشتكوا قصر المدة وقرب التخرج، وأقرب شيء لجمع الأحكام الحقيقة المتون الفقهية، لأن المتن الفقهي قراءة الفقه والأحكام بالشروح الأحاديث في نفع عظيم وفتح عظيم في ملك الطالب العلم، لكن القراءة بالمتون تجمع لطالب العلم الشتات وتجعله يركز ويلم بكثير من المسائل. بإذن الله إذا يسر الله قد يكون يوم الاثنين، بس على طريق الدورات، بحيث يكون بعد العصر إلى العشاء إذا كان أسبوعيا، أو يكون بالدورات مثل يوم الخميس والجمعة، نرتب هذا إن شاء الله. لكن إذا يسر الله وابتدأنا بالمتن سيختلف إن شاء الله، نحاول أن يكون ختمه خلال سنتين، لأن بعض الإخوة يتخرجون، والحقيقة كتب لي بعض الإخوة عن أمور يعني دقيقة جدا، وأصبح يعني الأمر واجبا، لكن إن شاء الله نسأل الله أن يعينه، وأنا والله متألم وأرجو السماح من التقصير، مقصر مع طلبة العلم كثيرا، لكن الله أعلم كما قال الإمام مالك ليس كل الناس يستطيع أن يقول عذره، لكن إن شاء الله إذا يسر الله سيكون هناك درس الفقه إما في متن أو مسائل مختارة، ويحرص إن شاء الله على استيعاب أكثر الفقه، وإن كان متن يحرص إن شاء الله على ختمه خلال سنتين بإذن الله، وهذا لطلاب الجامعة بالأخص، خاصة الإخوة الذين هم على وشك التخرج ويحتاجون إلى الإلمام. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع ويجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم. أثابكم الله فضيلة الشيخ لعلمكم المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني أحس وأنا في صلاتي وفي حلقة التحفيظ أحس ببلل ولا أحس به شيء يخرج مني، وكذلك أيضا عند نومي، جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله ومن صحبه ومن والاه. هذا من الوسواس، وأوصي المسلم أنه إذا حس بخروج شيء أن لا يلتفت وأن لا يذهب يفتش، وإذا جاء لقضاء حاجته لا يفتش في ثيابه ويفتح على نفسه باب الوسوسة. إذا لم يتحقق من خروج الخارج الريح، أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وخروج الماء أن يحس بالبلل، إذا لم يحس بالبلل لا يبحث عن شيء ولا يكلف نفسه القيام من المسجد والذهاب إلى دورة المياه، هذا كله من الوسواس. وإذا لهى الإنسان عن الوسواس ضعف الوسواس حتى ينقطع، وهذا أمر أوصى به العلماء أنه إذا بدأ معه الوسواس يلهو عنه، ما يشتغل به، لأنه إذا اشتغل به شغله، فإذا جاء وقال فيه شيء خارج ما يلتفت، لأنه بمجرد أن يصرف همته إلى الشيء يزعجه، وإذا أزعجه تصور وجود الشيء وهو غير موجود، ولذلك لا يلتفت إلى هذه الأمور. هذا من وسوسة الشيطان، عصمنا الله وإياكم بعصمته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أهداني أخي شقة بمبلغ كبير، لكني أشعر بحرج من ذلك، خاصة وأنه أخ صغير، ولكنه والحمد لله ميسور الحال، فهل يجب عليه سداد قيمتها لأخي، وجزاكم الله خيرا؟ إذا أهداك الهدية تقبل، وكونه أخاك الأصغر لا ينقص من قدرك، لأنه يريد برك، والله يبارك له في ماله، جزاه الله خيرا وبارك له في ماله، نعم الأخ. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أصلا، فقال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: إذا جاءك أي المال وجاءتك الدنيا من غير مسألة ولا استشراف فخذ، إذا أهداك أخوك هدية فخذها واقبلها، وهذا لا يزري بك. كونه أصغر منك، كونه أقل منك شأن في علم أو في دنيا، هذا كله لا يزري بك، إلا إذا كانت الهدية فيها شبهة وفيها حرج شرعي، أو تعلم أن الشخص له مطمع يريد أن يصل به إلى أمر محرم شرعا، كالبعض إذا أراد الواسطة وتفضيله على الناس أهدى للإنسان ليحرجه بشفاعة يظلم بها الناس ويحرم بها أهل الحقوق حقوقهم، فهذا لا تصغي إليه ولا تأخذ منه الهدية. كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كانت الهدية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هدية، وهي في يومنا رشوة، فقل أن يعطي أحد شيئا إلا لمصلح. وإذا كنت تعلم أنه يتمنن أو يحاول أن يؤذيك بهذه الهدية أو يتحدث بها أمام الناس وأنت لك حق في علم أو نحو ذلك، فلا تأخذها منه واعتذر بلطف. فالمقصود أن الهدية تؤخذ إلا إذا وجد غرض شرعي يمنع من قبولها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: خلعتني ضرس واستمر الدم ينزف يوما كاملا، فما حكم صلاتي، علما بأنني قد كنت أبلع ريقي في الصلاة، قد تعاطيت الأسباب ووضعت القطن، فإذا كانت لا تصح صلاتي فهل أعيد صلاة ذلك اليوم أم أعيد إلى هذا اليوم بشرط الترتيب بين الصلوات، وجزاكم الله خيرا؟ النزف سواء كان من الضرس أو غيره، ما دام تعاطيت الأسباب لوقفه فلم يقف فلست بمكلف به، والأصل في ذلك أن المرأة المستحاضة قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة، قال أفأنعت لك الكرسف؟ الكرسف القطن. قالت يا رسول الله هو أشد من ذلك، فقالت إني أثج ثجا، أن الدم يخرج كثيرا، فقال تلجمي. المقصود أن العلماء متفقون على أن من غلبه الدم لرعاف أو نزيف مثل المطعون فإنه يصلي على حالته، كما ورد عن الصحابي رضي الله عنه لما أصابه السهم قام يصلي، فالدم نجس، لكن هذه الحالة مستثناة، ولذلك هذا الحديث لا يدل على أن الدم لا يؤثر، لأن حالة نزف، حالة النزف تصلي على حالته. أنت تقول إنك تحفظت وعملت ما تستطيع، هذا هو الذي كلفك الله به، وصلاتك إن شاء الله مجزئة، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سامي يقول إذا فاتتني ركعة من صلاة المغرب فهل أفعل تشهدين أم تشهد واحد وجزاكم الله خير؟ القاعدة دائما إذا حضرت مع الإمام فاجعل صلاتك معه هي الأولى، وبناء على ذلك ستجلس جلستين وتتشهد مرتين، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأتموا يدل على أن صلاة المأموم مع الإمام هي الأولى، وأنه يبني على صلاته مع الإمام. وأما رواية فقضوا فإنها دون رواية فأتموا من جهة السند، لأن الحفاظ الرواة عن الزهري أوثق في رواية فأتموا، فهي من جهة الرواية أقوى. وأما من جهة الدلالة فإن الإتمام، إن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، فكانت بمعنى الرواية الثانية، وعليه فإن رواية الإتمام أرجح، ومعنى الإتمام أن تجعل صلاتك مع الإمام هي الأولى قولا وعملا، وهذا هو أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إني أحبك في الله عز وجل، ثم يقول في سؤاله أنا طالب في مرحلة الثانوية، وها أنا في نهاية العام الأخير، ونظرا لعدم توفيقي في الحصول على النسبة التي تؤهلني للدخول في الجامعة، فقد قام أهلي وكثير ممن أعرفه بالإشارة إلي بالفشل، وقال إنك لن تفلح في دينك ودنياك، فأثر ذلك في حتى تمنيت أن أموت قبل نهاية هذا العام، فما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا؟ أولا أخي في الله، ما من مصيبة تصيب الإنسان فينزلها بالله سبحانه وتعالى إلا أحسن الله له الخلف منها وعوضه خيرا منها. لا تيأس ولا تحزن، وكن مع الله سبحانه وتعالى، ولو أصابتك مصائب الدنيا كلها فما عند الله أعظم مما تتصور، وقد يأتي الخير، قد يأتي الخير من شر تصاب به. فأوصيك أخي بالله بقوة الثقة في الله سبحانه وتعالى، والاعتصام بالله، والاعتصام بالله ألزم ما يكون في الشدائد، والشدائد عند المصائب والمصاعب والمكائد. فلما نزلت بك هذه النازلة لا تعطيها أكثر مما تستحق. من قال إن سعادة الدنيا موقوفة على شهادة الثانوي ولا المتوسط ولا الجامعة؟ من قال إن سعادة الدنيا موقوفة على مال؟ من قال إن سعادة الدنيا موقوفة على منصب؟ والله إن السعادة لا تكون بشيء أعظم من تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تكون ولن تكون بدون التقوى. فلم أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أوصيك أخي بالله أولا أن تصلح ما بينك وبين الله عز وجل بقوة اليقين فيه سبحانه، وأوصي إخواني من إخوان أن ينصحوا من ابتلى بمثل هذه الأمور، سواء في الوظائف أو في الدراسة أو غيرها، أن يذكرون بهذا الأصل العظيم، وهو أنه في الله عوض عن كل فائد، وأن الله يجبر الكسر ويحسن العاقبة والذخر ويعظم المثوبة والأجر، وهو ربنا المتولي لأمورنا، نعم المولى ونعم النصير. تأمل رحمك الله إذا كان الذي يتولى أمرك هو ملك الملوك وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين والذي لا منتهى لكرمه، فكيف يكون حالك؟ من وثق بالله جل جلاله وصدق مع الله صدق الله معه. كل مصيبة تصاب بها في الدنيا إذا أحسنت الظن بالله عز وجل في عاقبتها فلن ترى إلا حسن العاقب، لأن الله يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظني عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له. فإذا نزلت المصيبة بالإنسان في نفسه وماله وأهله وولده فظن أن الله سيخلفه، سيخلف الله عليه، لن يخيبها الله. إذا صدق مع الله وكان موحدا فاعتقد في قرارة قلبه أن الله سيجبر كسره، سيجبر الله كسره. ولذلك أوصيك بهذا الأصل العظيم وهو توحيد الله، وهذا الشأن في كل مصيبة تصيب الإنسان، أنه لا يتلقاها بالجزع ولا بظن الفشل. لم تكن الدنيا ولا أهلها يملكون لأحد نفعا ولا ضرا من دون الله، لم يكن ذلك ولن يكون، لأن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله، قل، يخاطب نبيه، إن بصيغة التوكيد، الأمر جميع ما في هذا الأمر أوله وآخره وظاهر، أي أمر بك كله لله، فهو الذي قدر المقادير ونسخ الآجال والأعمار، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فإياك أن تضعف، وإياك أن تحس أن الشهادة هي كل شيء، أبدا. البعض يريد الشهادة النجاح ويريد نسبة النجاح، فإذا لم يحصل عليها أصابه الهم والغم والحزن. والبعض يريد التفوق في النجاح فيريد الامتياز بدرجات أعلى وأسفل، والبعض يريد أن يكون هو الأول ونحو ذلك. يا أخي لا تزعج نفسك ولا تضيق على نفسك، والله وسع عليك. أخي كن مع الله وارضى بقسمة الله جل جلاله، وفوض أمرك إلى الله، خذ بالأسباب واطلب النجاح واطلب أن تكون على أحسن الأحوال وأكملها، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك ولا غاية رغبتك. من الذي قال لهؤلاء الذين لا يخافون الله أن من لم ينجح ولم يحصل على النسبة في الثانوي أنه لن يوفق في دينه ودنياه وآخرته؟ أعوذ بالله، من قال هذا؟ أبدا والله ما كان هذا ولن يكون. وخيار الأمة ما درسوا في الثانوية، وسعداؤها وعظماؤها ما درسوا في الثانويات، والآن تجد من خيار الناس وأفاضل الناس في دينه ودنياه ومع ذلك لم يقرأ حرفا واحد. موجود هذا، أمي لم يقرأ ولم يكتب وليس عنده أي شهادة، وهو يفوق الناس في فضله وشرفه ونبله. فهذه كلها أوهام عند الناس، والوهم لا يؤثر في الحقيقة. الحقيقة أن مرد الأمور كلها لله جل جلاله. إياك أن يقول لك أحد بنجاح أو فشل بغير الله وبغير ما بين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه النجاح والفوز أو أنه الفشل والخسارة. إذا قلت بغير هذا، من قال بغير هذا ما صدق، ومن قال بهذا فقد بر وصدق. النجاح كل النجاح، والفلاح كل الفلاح، والربح كل الربح. أن تصلح ما بينك وبين الله، أن تكون وليا من أولياء الله، إذا دعوت الله استجاب دعائك. النجاح كل النجاح إذا أردت أن تبحث عنه، والسعادة فانظرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: لا يزال عبدي يتقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني، هذا هو النجاح، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من هو هذا الذي إذا استعاذ بالله أعاذه، وإذا سأل الله أعطاه؟ قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. مدفوع بالأبواب، يأتي من أجل واصل دراسته يطرد، ما عندك شيء، يأتي يبحث عن وظيفة يطرد، ما عندك شيء، مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لا أبره. ما الملك إلا الجاه عند الله، الجاه عند الله خير جاه. أي جاه أعظم من أنه إذا قال يا رب فتح له أبواب السماوات، وإذا قال اللهم إني أعوذ بك ارتجت السماوات حتى يعاذ. وإذا قال اللهم إني أستغيث بك جاء الغوث وجاء الفرج، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، فيأتي المدد من الله والعون والتوفيق. الدنيا لم تكن يوما من الأيام مقربة لما بعده الله ولا مبعدة لما قربه الله. الدنيا وسيلة ومحطة بجميع ما فيها من مناصبها ومراتبها، من عمل خيرا أجر ومن عمل شرا نال جزاءه، كل نفس بما كسبت رهينة. فمن الذي قال أن النجاح وحصول الشهادات هو كل شيء؟ كم من رجل أشقته شهادته، وكم من رجل أشقاه منصبه، وكم وكم. ابحث عن أساس الأشياء، وهي أن تكون من نفسك عبدا صالحا وشخصية إسلامية إذا نظر إليها نظر إلى كتاب كأنما يقرأ الإنسان القرآن، وإذا تكلمت أو سمع كن في جميع شؤونك مع كتاب الله عز وجل ولا يضرك. لكن ليس معنى هذا أننا ما ندرس، وليس معنى هذا أننا نهمل. الشخص إذا درس في الثانوية أو غيرها ولم ينجح يعتذر ويقول نعم أنا قصرت، كان المفروض أن أراجع، كان المفروض أن أقرأ. الشخص إذا سلب شيئا من الدنيا وعاد باللوم على نفسه ليكمل النقص بإذن الله عز وجل ويجبر الكسر بإذن، فهذا هو العاقل الحكيم. لا يقول إن بعداوتي لهذه الشهادات وهذه، أبدا، يقول أنا ضيعت، أنا مقصر، وأنا أتحمل مسؤولية نفسي، يكون شجاعا يعترف بخطأ. إذن أين الحل؟ إذا لم يتيسر في الدراسة هناك أعمال، ابحث عن الأعمال. إذا لم تتيسر الدراسة في الثانوية تتيسر خارج الثانوية في المساجد وعلى أيدي أهل العلم ونحو ذلك. ما ضاقت الدنيا إذا وسعها الله. لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سعى راغبا أو راهبا وهو يعقل. لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. يعقل لما يكون مخطئ يصحح خطأ ويعترف بالخطأ ويكون شجاعا يقول نعم أنا قصرت، لماذا فلان نجح ولم أنجح؟ لأنه تعب وجد واجتهد. النقطة الثانية وهي في الأهل والإخوة، أن يتقوا الله عز وجل. الوالدان عليهم مسؤولية عظيمة في أولادهم، أذية الأولاد وسبهم ولمزهم سواء بسبب أو بدون سبب هذا مسؤولية أمام الله عز وجل. قال يا رسول الله إن لي عبيدا مماليك آمرهم فيعصونني، وهم مماليك ملك يمين بحكم الله عز وجل، فأشتمهم وأضربهم، فما يكون من أمري؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا ينتهي أمري. قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة نظر في أمرك لهم وعصيانهم لك وسبك وشتمك واقتص منك في ذلك، فقال أشهدك أنهم أحرار لله. هذا وهو ملك اليمين، كيف بالأب الذي لا شغل له إلا إهانة ولده وسبه وشتمه؟ والله إن بعض الفتاوى تأتيني وبعض المسائل إن يد ما لها القلب، ودائما أنا أوصي الأئمة والخطباء وطلبة العلم أن يوصي الأئمة والخطباء، فإنك إذا وصيت إمام أن يخطب خطبة بمثل هذا يكون لك أجر ما يكون من نصيحتي. الأمة بحاجة، كم من شباب وكم من صغار أحداث ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بسوء الأبوة وسوء الأمومة، بنات وأبناء فلذات الأكباد، أكرمك الله عز وجل بقرة عين، أعطاك الولد وحرم غيرك، غيرك عقيم ينتظر الولد ويتمنى الولد والله أعطاك هذا الولد، يكون لك سعادة الدنيا والآخرة إن ربيته وأصلحته، يكون لك ستر من النار، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من عال جاريتين فأدبهن فأحسن تأديبهن ورباهن فأحسن تربيتهن إلا كن له سترا من النار، حجاب من النار، التربية الصالحة، الكلمة الطيبة. هذه القلوب المجروحة، الأب يحطم ابنه في بيته ويؤذيه بالسب والشتم، وإذا جاء الضيف وجاء الغريب ليس له شأن إلا أن يلمس ابنه، وقد يكون ابنه من الصالحين والأخيار فلا يجد إلا التهكم في لحيته، والسخرية منه في التزامه واستقامته، والسخرية من تبكيره للمسجد أو ذهابه للصالح مع الصالحين أو غير ذلك. هذه قلوب تدمى ونفوس مجروحة مكلومة. الأم كذلك، بعض الأخوات تعيش مع أمها لم تسمع كلمة طيبة يوم من الأيام. يكتب لي البعض ويقول لي: تأمرنا ببر الوالدين، هل لا أمرت الوالدين أن يترفقوا بنا؟ بعضهم والله كتب لي أنه يريد أن ينتحر. هذه حقيقة وليست رسالة ولا رسالتين ولا ثلاث رسائل، بسبب إضاعة حق الله في التربية الصالحة. فنحتاج إلى من يوقظ الهمم وأن يذكر الآباء، خاصة يوم الجمعة فرصة وفي الخطبة الثانية: أيها الآباء، استفيقوا من الغفلة وانتبهوا من المنام في جرح قلوب أبنائكم وفلذة أكبادكم. من الذي يذكركم إذا أسدتم في المضاجع وصرتم إلى اللحود؟ إذا ربيت في ابنك المحبة والصلاح، جنيت هذه التربية، فيذكرك إذا وليت من هذه الدنيا. أنت الذي تنال الخير من الأجر والمثوبة وحسن العاقبة. هذا حمق وسفه وليس من العقل في شيء، أن الإنسان يعطيها الله النعمة فيسعى في تدميرها، يدمر ولده بالكلمات الجارحة، بالعبارات بعضها بذيء يقولها لما يرى ابنه صالحا، يختار الكلمات النابية الجارحة في دينه، فيلمزه قائما قاعدا، يلمزه من بين إخوانه وأخواته. ومع هذا أنا أوصي الأبناء والبنات أن لا يلتفتوا إلى هذا، وأن لا يمنعهم من العقوق، وأن لا يحملوا مع العقوق، ولا يمنعهم من البر. فأجرك مع أب يؤذيك وأجرك مع أم تؤذيك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وقد يقلب الله الأب والأم فيكونوا كأحسن يكون عليه الوالد والولد للولد لولدهما، والله على كل شيء قدير. لكن ينبغي تذكير الآباء بحقوق الأبناء بالكلمة الطيبة. الإنسان أعطاه الله اللسان، هل لا زار المستشفى فرأى من أصابته الجلطة فلم يستطع أن يتكلم الكلمة؟ ترى الأطباء يقفون على المريض بالساعات وبالأيام بالأدوية وبالجراحات وبالعلاجات، يريدونه أن ينطق حرفا واحدا. لقد سافرت مع العم لما أصابته الجلطة، وهذا للعبرة، وكنا نشاهد بعض المصابين، فتجدهم بمجرد أن يلفظ بكلمة كأنهم وجدوا الدنيا تغيرت، وهو فيما مر من عمره كم كان يتكلم وكم كان يقول. فهذه الكلمات النابية أين؟ في أذية أقرب الناس منك. الكلمة النابية إذا آذت الغريب فيها إثم عظيم، ولكنها في القريب أعظم. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. إذا ظلم القريب ماذا تقول له؟ إن رددت عليه كأنما رددت على نفسك، وإن عبته عبت نفسك، وإن سببته سببت نفسك. فعلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل، وأن يذكر هؤلاء بحقوق أبنائهم وبناتهم. فمنها هذا الشيء. هذا من الخطأ أن يظن الإنسان أن سعادته موقوفة على شهادة أو على درجة. إنما السعادة، كل السعادة، أن تصلح ما بينك وبين الله، لأن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولم يعط الدين إلا لمن أحب. فأخي في الله، اصبر واحتسب، ولا يحملك هذا على كراهيتك لوالديك وتقصيرك في حقهما، بل عليك أن يزيدك إصرارا حينما تعلم أن الشيطان هو السبب، فتحرص على الصبر واحتساب الأجر، وتستغفر لوالديك وتقوم بحقهما. وأسأل الله عز وجل أن يعوضك ويعوضنا ويعوض كل مبتلى خيرا مما فقد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: إذا أصاب الإنسان مرضا في رمضان ثم قضى رمضان وأراد أن يقضي ما فاته، هل يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين، أم يكتفي بالقضاء فقط، وجزاكم الله خيرا؟ هذا مرض يرجى برؤه، وإذا كان مرضا يرجى برؤه فليس فيه إطعام، تفطر، فإذا زال المرض قضيت ما عليك لأن الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فلا إطعام عليك والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل من السنة في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح الميل جهة اليمين وجهة اليسار؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم ثبت هذا في الصحيحين حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة له حمراء من أدم، ثم خرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، ثم خرج فأذن، فما زلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فدل هذا على مشروعية الالتفات في الأذان، والسنة أن يكون على التقسيم، فيبدأ ويقول حي على الصلاة يمينا ثم يرجع حيث ابتدأ، ثم يقول حي على الصلاة يسارا، ثم يقول حي على الفلاح يمينا، ثم حي على الفلاح يسارا. هذه هي السنة والأفضل. وهناك وجه أنه يقول حي على الصلاة على اليمين ثم يقول حي على الفلاح على اليسار، وهو مرجوح. ومع وجود الأجهزة الموجودة الآن السنة باقية، أنه يلتفت وأمامه الميكروفون، لأن هذه السنة ولا تترك، والميكروفون لا يعطل. بعضهم يقول أن هذا من أجل الصوت وليس بصحيح، لأن هذه السنة صفة واردة يلتزم بها ولا تزول، لأن الصوت حتى إذا التفت فسيغيب الصوت عن الذي أمامه عن الذي يساره، وليست القضية في الصوت، القضية أنها شعيرة في الأذان، معنى أنها مقصودة وينبغي العمل بها وإبقاءها حتى ولو وجد المسمع، فلا يسقط هذه السنة بل هي باقية والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجمع الصلاة يوم الجمعة المسافر مع صلاة الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. المسافر لا ينوي الجمعة إذا كان مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في السفر، السنة فيه أن ينوي الظهر فيأتي ويحضر الجمعة ويسمع الذكر ويستفيد، ثم إذا أقيمت الصلاة ينويها ظهرا، فإذا انتهى وسلم الإمام قام وصلى ركعتين وجمع معها العصر. أما المسافر ما يصلي جمعة، لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام، حتى في حجة الوداع وافق يوم عرفة يوم جمعة ومعه أهل مكة وهم مقيمون، مع ذلك لم يصلي جمعة في سفره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أجمع العلماء رحمهم الله عليه أنه ما صلى الجمعة إلا في الحضر، ولذلك المسافر لا يصلي الجمعة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلزمه الجمعة، لا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بها أصحابه ولم يصلها بهم في السفر، وعليه فإنه يدخل وراء الإمام بنية الظهر، ثم إذا سلم الإمام قام وصلى العصر، وحين لا إذن لا إشكال لأنه جمع بين الظهر والعصر والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هذا السائل يقول رجل يصلي المغرب قضاء فدخل معه رجل آخر في الصلاة بغير نية من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، فما الحكم ومتى يجوز تغيير النية وجزاكم الله خيرا؟ يصلي المغرب، صلى المغرب قضاء فدخل معه رجل آخر في الصلاة فغير النية من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. لا ما يصح، النية تكون قبل التكبير، تكبيرة الإحرام مباشرة بدون فاصل مؤثر أو مع التكبيرة، أما النية بعد التكبيرة بعد تكبيرة الإحرام من فرض إلى فرض بالإجماع لا تجزي ولا ينتقل إلى الفرض الثاني. واختلف العلماء إذا نوى فريضة ثم ألغاها وتحول إلى فريضة ثانية، كلهم متفقوا على أنه ما ينتقل، لكن هل تبطل صلاته لأنه نواها فريضة؟ وإنما لكل امرئ ما نوى وبطلت فريضة فتبطل صلاته، أم أنها تنقلب نافلة وهو أصح القولين أنها تصير نافلة له وسبحة، وحينئذ يقيم مرة ثانية ويصلي الفرض على وجهه، فما يصح أن يبدلها إلى العشاء، لكن لو صلى به مؤتما ويريد يكون المأموم يريد العشاء ونوى نافلة وصلاها أربعا صحت للمأموم على القول بأن صلاة الفريضة أن المفترض يأتم بالمتنفل، وحينئذ تصح صلاة المأموم وتجزي ولا تصح صلاة الإمام فريضة وتصح نافلة والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يا فضيلة الشيخ ومتى يجوز تغيير النية؟ تغيير النية إذا كان من الأعلى إلى الأدنى، إذا كان من الأعلى إلى الأدنى، من الفريضة ينتقل إلى النافلة يصح. وأما إذا كان من الأعلى من الأدنى إلى الأعلى كشخص دخل في صلاة الفجر، صلاة الفجر لرغيبة الفجر فحولها بنية الفجر، لا يصح ولا يجزيه، لأنه من الأدنى إلى الأعلى ما ينتقل. وهكذا لو دخل في يريد أن يصلي سنة الظهر في بيته ثم قال أصلي الظهر مباشرة لم يصح، لأنه لابد في نية الفرض أن تكون قبل تكبيرة الإحرام مباشرة أو مع التكبير مقارنة له، ولا تجزيه، لأنها تكبيرة الإحرام ركن الصلاة، فإذا وقع الركن لفرض لا يجزيه عن فرض آخر، لأنه قال إنما لكل امرئ ما نوى، وبناء عليه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. الله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا أطلب العلم فأقرأ في بعض كتب العلماء فأرى بعضهم يرجح قولا وآخر يرجح قولا آخر، فكيف أصنع في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟ مسائل الفقه لا يطلبها من العلماء المختلفين في الترجيح سواء في الكتب أو في الفتوى الشفهية، المنبغي أن ينظر إلى من يثق بدينه وعلمه فيلزمه رخصة وعزيمة. أما أن يتخير ما بين العلماء ويتنقل فهذا ليس له، الأصل أن ينظر إلى من يثق بدينه وعلمه فيلزمه، وأما قراءة في كتب العلماء والأخذ منها فهذا ليس بالسنن، ولا شك أنه سيوقع طالب العلم في الحيرة فضلا عن العامي. وأجمع العلماء على أن العامي ينبغي أن يلتزم بعالم يأخذ عزيمته ورخصته، ولا أصبح العامي يذهب إلى كل شيخ ويأخذ منه الأخف، فهذا ضبط به العلماء أحكام الشريعة حتى لا يصير تلاعب، لأن في الأصل الرخصة مبنية على دليل والدليل له دلالة، وكل شيخ وعالم مثل الأئمة الأربعة رحمهم الله في مذاهبهم، وهذا الذي ضبط القرون التي مضت كلها، كان العلماء منضبطين في الفتوى والعلم بالمذاهب الأربعة، لأن كل مذهب له مسلك في الدلالة، وهذا المسلك فيه عزيمة وفيه رخصة، فلا يصح أن يأتي بدلالة يراها راجحة إذا كانت رخصة ويسقط غيرها، لأن هذا ترجيح بدون مرجح. فإذا أصبحنا نقول إن له أن يتخير من أقوال العلماء أخذ بالأخف، والأخف الذي قيل به في هذا الموضع قد يقال به بدليلة مفهوم، والأخف في موضع آخر يكون بدليل مخالف لهذا المفهوم، فلو قلنا إنه يتخير يكون هذا تناقض في الشريعة، أنه يعمل بالدليل تارة ويتركه تارة لهوى في النفس وهو التخفيف، وهذا لم يأذن الله عز وجل به ولم يشرعه، إنما علينا أن نأخذ الأرجح والأقرب للحق والصواب عند أهل العلم وهم أئمة الاجتهاد، ونحن تبع لهم لأن فيهم ما ليس فينا وهو النظر والاجتهاد. وهذا معنى أن الطالب أن العام يلزم بمذهب له أصل حتى لا يضيع، فإذا أخذ بهذا الأصل أخذ برخصته وعزيمته، ثم طالب العلم يقرأ مذهبا معينا بدليله يأخذ رخصته وعزيمته حتى ينتقل إلى درجة الاجتهاد. وأما أنه يذهب ويقرأ في كتب العلماء ويرجح ما يراه، يقرأ في كتاب فيجد في هذا الكتاب 5 أدلة، 3 منها من الكتاب واثنان منها من السنة، فيقول هذا المذهب راجح، لأنه ما شاء الله فيه 5 أدلة، قد تكون 5 أدلة، هذه 3 الأدلة من الكتاب دلالتها مرجوحة، وقد تكون دلالتها مجاب عنها، يعني نفس الدلالة لا تدل، قد تكون من أضعف أنواع الدلالة وهي المرجوحة، وقد تكون دلالة غير مسلمة، غير مسلمة، واضح؟ فهو ينظر إلى أن هذا عنده 3 أو 4 أو 5 أدلة من الكتاب، وينظر في السنة فيجد مثلا حديثان وهما ليس صريحان، وقد يكون القول المخالف له دليل واحد صحيح صريح، صحيح صريح، فأيهما الذي يؤمن به؟ الصحيح الصريح. وقد تكون هذه الأحاديث التي استدل بها منسوخة، قد يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع وطبق بين يديه في حديث علي وحديث ابن مسعود، وهي صحيحة وثابتة وهي سنة مكية منسوخة، فلو جيت لو تقرأ مثلا من يقول بالتطبيق تقول والله هذا أرجح، لأن لهم هذان الحديثان وهما صحيحان، وتجد القبض ووضع اليد على الركوة قد يكون في حديث واحد، وهو الصحيح لكنه ناسخ. فإذا ليس من حق الإنسان أن يبحث في هذه الكتب إلا إذا كان عنده أهلية النظر يعلم، وهي التي يعلم بها أن ليس كل مستدل مصيب في استدلاله، وأن طرق الاستدلال معروفة، وأنه إذا كان هذا الطريق من الأدلة قال به من قال به فجوابه من ثلاثة أوجه أو أربعة أوجه، يبحث هل هذه الأجوبة موجودة أو لا حتى يعلم صحة الدليل واستقامته. إذن الأمر ليس بهذا الشكل، بل حتى بعض كتب المتأخرين في الترجيح يرجحون بدون مرجح، بعضهم يقول الراجح مذهب الجمهور والله أعلم بدون مرجح، وبعضهم عنده أن الجمهور هو الراجح بالأكثرية، الترجيح بالأكثرية، وبعضهم الترجيح بمذهب يألفه يكون في بيئة فيها مذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي ويتعصب. لكن ما الذي يخرجك من هذا؟ أن تأخذ موازين السلف الصالح المحفوظة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في طرق الاستدلال بالأدلة. والله كنا نقرأ بعض الأدلة نتعجب ونخير نقول نسلم أن هذا القول هو أرجح الأقوال، ثم لما نرى الجواب عن هذه الأدلة وإذا بها كأن لم تكن، ما لها أي دلالة ولا لها أي قوة، ونجد بعض الأدلة قوية ثم نبحث فنجد أدلة أقوى منها. وكنا في التسعينات لم تطبع بعض الكتب خاصة بعض الرسائل الجامعية خرجت فيها كنوز عجيبة، كانت بعض المسائل لا يعرف لها إلا الدليل العقلي، ولما خرجت كتب الأولين بعض المتقدمين من جهابذة أئمة الفقه وبعض كتب المتوسطين في القرون المتوسطة الذين نقلوا عن أئمة الشأن، لأن المكتبة الإسلامية ذهب شيء منها في حرب التتار في حينما رموا بعض الكتب، اختلاف الفقهاء للطبري قالوا قرابة 30 مجلد، لم يبقى منه إلا جزء من مجلد، وهو 30 مجلد. معروف الإمام محمد بن جرير الطبري في علمه وسعة إلمامه بأدلة الكتاب والسنة، وهذا الكنز أين ذهب؟ إسماعيل القاضي إسماعيل بن حماد آل حماد صارت حينما جاء محمد الإمام محمد الحسن المدينة ورأى مذهب الإمام مالك اعتنق بعض المسائل، ثم لما رجع إلى بغداد ألف كتابه الحجة على أهل المدينة، فرد على هذه المسائل بكتاب الحجة. ألف القاضي إسماعيل بن حماد آل حماد ومن أصحاب الإمام مالك البغداديين 200 مجلد في الجواب عن الحجة الذي هو في 4 مجلدات، أين هي؟ مفقودة. هذه الكنوز والدرر التي كانت هي موجودة في منهج السلف الصالح في الاستنباط وفي الاستدلال لكن لا يستطيع طالب العلم أن يصل إليها إلا إذا عرف الأصول الفقه وضبطه، وعرف الكتب المضان في الخلاف التي تعتني بالترجيح، ثم بعد ذلك شأنه. لكن ليس هذا وقت طالب العلم، ولذلك الآن تجد بعض طلبة العلم يقول أنا في ضياع وحيرة، لا أعرف في الطهارة شيئا أفعله. لماذا؟ لأنه عنده المغني والمجموع وبدائع الصنائع والذخيرة من جميع المذاهب الأربعة، ثم إذا جاءته المسألة يذهب ويبحثها بالمذاهب الأربعة. ما وصلت إلى هذا الحد، وليس من شأنك أن تدخل بين العلماء في الخلاف، أنت تقرأ مذهبا بعينه بالدليل، لأن إمام هذا المذهب مشهود له مزكى من الأمة أنه أهل للاتباع أن يتبع، فأنت تتبعه بالدليل. لو وقفت بين يدي الله عز وجل قلت يا رب قلت اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنا اتبعت الإمام أحمد وهو مزكى من الأمة سلفا وخلفا، اتبعت الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة أبا حنيفة أئمة مزكون من الأمة، وأخذت بمذهبه بالدليل، قلت في طهارتي وصلاتي وصومي وحجي ما شتت نفسي وعملت بهذا القول، فأنت لقيت الله عز وجل بحجة. أمرنا أن نرجع إلى أهل العلم، ونحن لسنا من أهل العلم، لأنه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لم نبلغ درجة الاجتهاد، والإمام أحمد بلغ درجة الاجتهاد، إمام مالك الشافعي أبو حنيفة بتزكية الأمة، شيخ الإسلام يقول رفع الملام عن الأئمة الأعلام، إن هؤلاء الأربعة أجل الأمة كلها يعني أخذت عنهم مذهب الظاهرية رحمهم الله أيضا مذهب معتبر وهو الأخذ بظاهر النصوص، لكن من ناحية سواد الأمة الأعظم حمل بهذا ودواوين العلم وجهابذة أهل العلم إلا وتجده منتسبا إلى مذهب من هذه وتخرج من هذه المذاهب. هل يعقل أن الإنسان يترك هذا كله ويرميه وراء ظهره ثم يقول أريد أن أذهب وأرجح وأقرأ في الكتب فأجد ترجيح فلان يعرض هذا؟ هذه هي النتيجة، أنك تجد ضياعا ولا تجد علما مؤصلا. وعلى كل حال هذا أكثرنا فيه القول، وأقول اقرأ مذهبا بالدليل ثم توسع بعد ذلك حتى يفتح الله عليك وتبلغ درجة المقارنة بين العلماء. إذا فعلت ذلك أمنت من هذه الفتنة. طالب العلم لما يقرأ تأتي تقرأ متن على شيخ بالدليل يعتني بالدليل وهو أهل لأن يقرأ هذا الكتاب تقرأ عليه، جاءك شخص وقال لك أنت تأخذ بآراء الرجال، أنت تأخذ بهذه المتون كلها محض آراء كلها اسأله عن مسألة في المتن ما يدري عنها، حكم على الشيخ هذا ظلم وجور. ألا ترون أن نقرأ المتون الفقهية أول ما نبدأ بالباب، باب كذا الأصل في مشروعيتي دليل الكتاب والسنة والإجماع، نكذب على العلماء ونقول هذه محض آراء؟ من الذي يستطيع أن يقف بين يدي الله عز وجل؟ جاء وقالوا طلبة العلم هذه محض آراء، طيب ماذا نفعل؟ قال خذ من كتاب السنة مباشر. ماذا تأخذ؟ لا لغة ولا أصول فقه التي تضبط بها ضوابط العلم. إذن هذا هدم سينتهي بالإنسان إلى الحيرة. انظر أنا أقرأ وأجد ترجيحات وأتعرض، هذا هو الواقع الذي عليه العلماء، لن تجد عالما فتح الله عليه ونفع به الأمة. العجيب أن هؤلاء يقولون خذ من الكتاب السنة مباشرة وهم عالة على من تمذهب، هم عالة على من تمذهب. شيخ الإسلام قرأ مذهب الحنابلة حتى نبغ فيه واجتهد في نفس المذهب حتى بلغ درجة الاجتهاد، وهو حنبلي في الأساس وقرأ مذهب الإمام أحمد. قال أصحابنا وهذه الرواية أرجح عن الإمام أحمد، الإمام بن عبد البر قرأ مذهب الإمام مالك ونبغ فيه ثم خرج للناس، الكاساني قرأ مذهب الإمام بحنيفة ثم خرج للناس، الحافظ بن حجر قرأ مذهب الشافعي ثم الإمام النووي قرأ مذهب الشافعي وخرج للناس. يقول لا تقرأ كتب الفقهاء وهو يرجع إلى كتب الفقهاء. وأيضا لما تجد طالب العلم يقول ما أخذ متن، أنا أخذ من كتب الخلاف الموسع، وكتب الخلاف الموسع أصلا هي شروح لمتون الفقه وهي الدرجة الأخيرة. هذا تناقض ولا نغش أنفسنا، وينبغي أن نكون صادقين لأننا نتعامل مع أصدق الأشياء وهو الدين، علينا أن نزيل عن أنفسنا غشاوه ولا نلتفت حتى حينما يخذلك أحد أو يشككك فأنت على، لأن صاحب الحق مشكك في حقه. لذلك الأنبياء شككوا وشكك الناس وأتباع الرسل شكك فيهم، هكذا العلماء وأتباع العلماء أنهم لا يزال تفتن، لكن السؤال أين الحق والصواب؟ ليس كل من تكلم تسمع له، وليس كل كلام تسمع وتعمل به، عليك أن تعلم أنك تبحث عن حق ينجيك، أو إما أن تبحث عن حق أو تبحث عن باطل، فإما أن تنجو وإما أن تهلك. ليس في القضية مجاملة ولا أن ترى الحق أبلج مثل الشمس وترى أمامك دواوين العلم والعمل كلهم تمذهبوا على مذهب وأخذوه بدليل، كل هذا يضرب بعرض الحائط. وتجد من يأتي ويقول لك هذه الكتب التي تقرأها كلها آراء، وأنت تجلس وأنت تقرأ تسمع قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام، حتى في الترجيح ناتي ونقول هذا القول أرجح لأن حديث هذا ضعيف وحديث هذا قوي. هذا كله نكذب على الله وعلى خلقه ونقول إنه ليس في هذه محض آراء، أعوذ بالله. بعضهم يقول متون فقهية كلها محض آراء، يا سبحان الله، هذا كذب وجور وظلم، ونقول كذب لأنه مخالف للحقيقة والواقع، والكذب يهدي إلى الفجور، لكنه إذا كان في الدين والشرع مصيبة عظيمة، وإذا كان تزهيد في مجالس العلماء أمة اكتحلت الليل والسهر والتعب والعناء من أجل أن تخرج لك خلاصة الكتاب والسنة تتهم ويقال أنها تبحث عن آراء وتضيع أوقاتها في آراء، هل هذا يليق؟ هل هذا جزاؤهم؟ إذن ينبغي أن نكون صادقين. عاقبة الاشتغال بالكتب والمطولات هي الحيرة، ومن يريد أن يجد ذلك فليفعل، ليس هناك سبيل إلا السبيل الذي تعطي فيه أهل الحق حقهم، فتأخذ العلم من أهله وتأخذ الفقه من أهله وتأخذه بدليل حتى تلقى الله بحجة وأنت على صراط مستقيم ومحجة. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. السلام.